السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه. اللهم أجزي عنا خير ما أجزيت النبي عن أمتي وأرسلنا عن دعوته رب العالمين. الآن لسه نزلنا. طب هتشيلها دلوقتي، هتشيلها إن شاء الله كده. تمام كده تمام. لسه لا حول ولا قوة. طب كده، طب كده يا إخوة ثبت. زادت. طب لو مش هتقدروا تستحملوا بقى كده، يبقى حد تاني يمسك إدارة المناظرة. انا كان بودي والله امسك مناظرة للدكتور امادو، افكه مش قوية. انا بحاول بحاول والله. الان ستبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى مناظرة من هو المقبوض بين اخونا الدكتور امادو من الطرف المسلم والاستاذ سيمون بيتر المحترم جدا من الطرف المسيحي. واستاذ سيمون، حد شال النقطة من على استاذ سيمون؟ سمعني استاذ سيمون الان؟ ده كتب لي استاذ سيمون. الدكتور امادو يطالب بزيادة الوقت، هل موافق على ذلك؟ استاذ دكتور امادو يطلب زيادة الوقت ان شاء الله رب العالمين، فما رأي حضرتك؟ لا بأس. جميل. من سيبدأ ان شاء الله؟ من الذي سيبدأ بالمناظرة؟ يا اخوة لو في حد، يا اخوة، يا اخونا المهند، لو حد عامل روابط تلقائية او اي ايات او اي شيء يشيلها دلوقتي. الدكتور امادو ماشي تمام. اي حد يا اخوة عامل روابط تلقائية او عامل ايات قرآنية مش في وقت المناظرة اللي سمعتم، كله يشيل اي حاجة حتى الرد التلقائي، ما فيش مشكلة ان احنا نقول عليكم السلام. اتفضل نبدأ الان، كله جاهز. لو اخونا المهند ما سمعنا، اكيد سمعنا لان لسه منقطين الغرفة. جزاك الله خيرنا اخوان المهند. كم مداخلة لكل فرد يا اخوة؟ كم مداخلة؟ يسيبوا الدعوات شباب، اهتموا. الدكتور امادو منقط. طب ارفعوا النقطة عن الدكتور امادو يا اخوة. سبحان الله. الدكتور امادو رفعتوا عنه. طيب تم زيادة الوقت. دكتور امادو كام الوقت؟ كام الوقت؟ معلش يا دكتور امادو، اسف عندنا دي كده ربع ساعة، بقت ربع ساعة كل مداخلة وعشرين دقيقة في الاخر. مين للوقت يا اخوة؟ مين هيظبط الوقت؟ كده اصبح الوقت ربع ساعة وفي الاخر واخر مداخلة تلت ساعة. موافق تمام. الوقت يا اخوة عشان ادي المايك للدكتور امادو يبدأ، مين اللي هيبدأ الوقت؟ لا اله الا الله. مين للوقت يا اخوة عشان نبدأ المناظرة؟ هو اللي بينزل نصوص ما يقدرش يعمل وقت، ولا ما ينفعش الاتنين مع بعض؟ يا اخوة المفروض كان يبقى طيب اي حد بينزل نصوص برضه ويعمل الوقت. طيب مش مشكلة اختنا اياك. يلا يا شباب. طب ابدأ الاول. طب بتعريف الدكتور امادو بنفسه في استهلال المناظرة لحد ما نشوف مين للوقت يا اخوة، لحد ما نشوف مين للوقت. اتفضل دكتور امادو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله كل الاخوة الاخوات اللي موجودين معنا، حياكم الله. هذه الليلة الجزء الثاني من نفس المناظرة بهذا العنوان، وأتمنى إن شاء الله أنها تخرج كما خرجت المناظرة الأولى. وأهيب إن شاء الله وأدعو للأستاذ سيمون بيتر أن يوفق في الرد على الأسئلة ولا يكون مثل الجزء الأول. طبعا معروف لدى الجميع يعني دكتور أمادو مسلم عادي، ما فيش أي مشكلة، يعني باحث في الردود على النصارى والحوار، مثل هذا الأمر. يعني مش عارف انت عايزين ايه اكتر من كده. عندي 54 سنة ومتزوج ولي اولاد بس مش فيش اكتر من كده يعني. تفضل اخونا معاك المايك. بس في نقطة، الاستاذ سايمون بيتر هو اللي بدأ المناظرة اللي عدت، لو يسمح لي ابدأ انا المرة دي كنوع من الانصاف والعدل ما فيش مشكلة. عايز يبدأ هو برضو ما عنديش مشكلة. تفضل اخونا يوسف معاك المايك. طيب السلام عليكم. هو قال اصلا دكتور امادو ان حضرتك هتبدا المناظره. اتفضل عرف نفسك يا سايمون بيتر في دقيقه وان شاء الله نبدا الوقت. لا ما فيش توقيت دلوقتي يا اخي المهند، لسه ما بداتش المناظره اصلا. جزاك الله خيرا على تحمل الوقت اساسا. اتفضل سايمون بيتر عرف نفسك. بحيي جميع اللي في الغرفه. طبعا انا عمري 52 سنة، مسيحي من 30 سنة أو بالذات 82، وطبعا من عندي دائما سعادة مع أني أناقش إخواني المسلمين وأحترمهم يعني، وأعرف بأنه كثير من المسلمين في قلبهم داخلهم بيحبوا المسيح، وأجد يعني عندهم غيرة على الحق. فأنا طبعا أيضا سعيد بأنه تكون عندنا فرصة نشترك مع بعض، لأنه الموضوع حقيقة بمنتهى الخطورة، لأنه الخطأ فيه يعني ما في تولرنس، الخطأ فيه يؤدي إلى أبدية تعيسة. فلازم نكون حذرين ومتأكدين قبل الموت بالعقيدة التي نتبعها. كويس، واشكركم يا اخوان على الوقت. تفضل معك. شكرا لك يا استاذ سايمون. الان نبدا عشان الوقت كده خلاص تاخر يا اخوه. اعملوا دعوات بس ده في بدايه المناظره، واكد على الدعوات دائما. تفضل دكتور امادو معك ربع ساعه من الان لبدايه المناظره. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون في صوت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول الحق تبارك وتعالى على اليهود في سورة النساء: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم أيوة نزل الآيات يا مهند. ما لهم به من علم، نعم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. في المناظرة السابقة في الجزء الأول استعرضت عدة أدلة وعدة نصوص من الكتاب الذي يؤمن به المسيحيون، وعلى رأسهم طبعا أستاذ سايمون بيتر المتناظر الليلة. وكنت أتمنى أن أجد من حضرته ردود، وإن كنت إن شاء الله سوف أجمل مثل هذه النصوص دون تعليق، لعل وعسى الأستاذ سايمون بيتر يتحفنا بالرد على بعض من هذه الأدلة وبعض من هذه الدلائل، وهي في كتابه المفروض يعني. طبعا بادئ ذي بدء يعني، عندهم في النصوص في الكتاب تقول أن المكتوب لا ينقض، وقد كتب الرب تبارك وتعالى في المزامير مزمور 91:10: لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك. تمام، فطبعا هذه المقولة لابد أن تتم، لأن لا يمكن أن ينقض المكتوب كما قال يوحنا 10:35: إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. وطبعا لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. فإذا كان المكتوب يقضي بأن الملائكة تحمله فلا أدري لماذا تخلوا عنه وسلم إلى اليهود، لأن إبليس قال له لأنه مكتوب أنه يوصي بك ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. وأنا أستغرب كيف سلم إلى اليهود والأمم وكيف صلبوه إذا كان الله قد قضى هذا الأمر من قبل بالنسبة للمسيح. أيضا يقول المسيح، وهذا القول كان قبيل الصلب مباشرة، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، وذا بيتكم يترك لكم خرابا، والحق أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن. هذا في متى 23:39، تمام، إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. فإذا كانوا لن يروه من الآن، فمن الذي قبضوا عليه، ومن الذي حاكموه، ومن الذي صلبوه، ومن الذي قيل أنه قام بعد القيامة؟ إذا كان هو نفسه يقول لهم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. أيضا أنا مش هبدأ النصوص اللي هتكلم فيها الليلة إن شاء الله علشان تعتبر جديدة، بس بسرد ما استعرضناه في المرة السابقة بسرعة شديدة. يعني قول المسيح في إنجيل يوحنا أنا أمضي أنا أمضي، هذا أولا، أنا أمضي وستطلبونني، تمام، وتموتون في خطيئتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. يعني هو قال أنه يمضي أولا ثم يطلبوه، أي يحاولوا أن يقبضوا عليه ليقتلوه، ثم يعني يمضي هو إلى مكان لا يقدرون فيه أن يأتوه فيه. أيضا قول المسيح في إنجيل يوحنا أيضا يعني هو ذا تأتي ساعة تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي، لأن الآب معي، فلا أدري من الذي كان على الصليب ويقول إلهي إلهي لما تركتني، إلهي إلهي لما تركتني، تمام. طيب أيضا بالنسبة لسفر إشعياء عندما يقول كشاة تساق إلى الذبح وكنعجز إلى جازيها لم يفتح فاه، طب من الذي صرخ على الصليب؟ من الذي صرخ على الصليب؟ إذا كانت نبوءة إشعياء 53 تقول، وأنتم تقولون جماعة أنها على المسيح، ها؟ إذا كانت هذه النبوءة في إشعياء 53 من العهد القديم، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة إلى جازها فلم يفتح فاه، من الذي فتح فاه صارخا وقال إيلي إيلي لما تركتني؟ ومن الذي قال لمن يضربه إن كنت أشهد رديا فاشهد على الرديء، إن كنت أتكلم رديا فاشهد على الرديء، وإن لم يكن فلماذا تضربني؟ فلماذا تضربني؟ خدت بالكم يا اخوانا، دي أدلة يعني سقطها في المرة الماضية، وكنت أتمنى الأستاذ يجيب عليها إجابات مباشرة. عندما تم القبض على المقبوض عليه، تمام، وسألوه إن كنت أنت المسيح فقل لنا، كما في لوقا 22:66، ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوا إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا، فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون. طيب إن قال لهم ماذا لا يصدقوه؟ هل لو قال لهم أنا المسيح لا يصدقوه؟ يعني أنا أضع هذا السؤال قدام كل المسيحيين اللي موجودين معنا في الغرفة، هل لو قال لهم أحد، لو قال لهم أنا المسيح كانوا لن يصدقوه؟ فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون، يبقى إن قال لهم إيه بقى لا يصدقوه؟ ما هو حاجة من الاثنين، يقول لهم أنا المسيح أو أنا مش المسيح. لو قال لهم أنا المسيح هل لا يصدقوه؟ هل لا يصدقوه؟ أرجو إجابة أستاذ سيمون بيتر. وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. أيضا في النص الذي يقول ستطلبونني ولا تجدونني، فالسؤال هل عندما طلبوه وجدوه أم لم يجدوه؟ هل عندما طلبوه وجدوه أم لم يجدوه؟ دكتور عماده معنا وقف الوقت اخر كريم. دكتور عماده سمعني؟ ربما انقطاع، اخشى يكون انقطاع في الكهرباء، دي تبقى حكاية تانية خالص. اخشى يكون انقطاع في الكهرباء زي ما بيحصل لي وبيحصل لجميع المصريين. دكتور عماده معنا؟ هنقطه ونشيل النقطة تانية يا اخوة. دكتور عماده معنا؟ دكتور عماده معنا؟ اتفضل دكتور عماده معاك المايك. اول ما ياخد المايك يا اخوة ابدأ الوقت التاني يا اخي الكريم مهند. السلام عليكم، معاك المايك دكتور عماده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ في صوت؟ معذرة انا المايك سقط مني، ما اعرفش ايه. في صوت الحمد لله، مش عارف انا حتى كنت يعني انقطاع الصوت كان مناني مكان. المهم انا هكمل. طيب طيب وهو كذلك تمام. طيب وانا اسال في على هذا النص الموجود، يعني هل طلب عندما طلبوه، هل عندما طلبوه وجدوه ام لم يجدوه؟ ها، عندما طلبوه ليقتلوه هل وجدوه ام لم يجدوه؟ فان كانوا لم يجدوه يبقى صدقت نبوءه الكتاب والمصلوب غير المسيح، فان كانوا وجدوه يبقى نبوءه الكتاب هذه غير صادقه. يبقى اختار لكم حاجة من الاثنين يا أستاذ سيمون بيتر أو أنتوا يا أصدقائنا مسيحيين. أيضا في يوحنا 13:30، يوحنا 13:30، فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا، فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. طيب هل هذا الذي يمجده الله سبحانه وتعالى أي يشرفه ويكرمه ويرفع من قدره، هل يصلب؟ هل يصلب؟ ها؟ هل يصلب يا أخوانا؟ هل يصلب يا أستاذ سيمون؟ إذا كان الله سيمجده هل يصلبه؟ ها؟ ها؟ يعني هذا متروك لك تجيب عليه إن شاء الله. تمام؟ يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. أقول لكم أنتم الآن الآن الآن وصية جديدة أنا أعطيكم، هل الذي سوف يصلب ويدفن ويقوم بعد 3 أيام ويجلس 40 يوم معهم، هل يستعجل هذه الوصية وهو يعلم أنه بعد 3 أيام يقوم حسب إيمانكم؟ ها؟ هل يستعجل أن يعطيهم وصية جديدة؟ وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. تمام؟ طيب نأتي بقى إلى هذا الدليل الدامغ والذي أرجو أرجو أن يجيب عليه الأستاذ سيمون ومن قبله في نفسه يجيب عليه الضيوف المسيحيين اللي معانا. هذا النص في يوحنا 16:32، هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، ليكون لكم في سلام. هل المصلوب كان في سلام؟ هل الذي يصلب يكون في سلام؟ ها؟ هل الذي يصلب يا أخوانا يكون في سلام؟ في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هل الذي غلب العالم يموت ويصلب ويغلبه العالم؟ وبعد ذلك حتى لو غلب العالم فهو قد غلب، فهو قد غلب. هذا الكلام يا أخوانا كأنه يعني مجرد يعني كأنه سر، كأنها كلمة السر بين المسيح وبين تلاميذه. أنا لن يتركني الآب وحدي، أما ذلك المصلوب فسوف يقول لما تركتني. هذه هي النقطة، هذه هي النقطة، هذا هو الفيصل. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أبدأ إن شاء الله يعني مناظرتي، يعني هذا كان سرد لبعض الأدلة اللي سقتها في المناظرة السابقة، وأبدأ إن شاء الله يعني أتلو عليكم بعض ما الأدلة اللي هي خاصة بأن المصلوب ليس هو المسيح، سواء من العهد القديم أو من العهد الجديد. في يوحنا 19:28، يوحنا 19:28 يقول: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. وأنا أستغرب صراحة من هذا الأسلوب، يعني يسوع ما كانش عطشان وعلشان يتم الكتاب قال أنا عطشان؟ ها؟ هل ما كانش عطشان وبعدين عشان يتم الكتاب قال أنا عطشان؟ طب ماذا قال الكتاب؟ ماذا قال الكتاب؟ يا ريته ما قال لكي يتم الكتاب، لأن ما كان في الكتاب لا ينطبق على يسوع على الإطلاق، لا ينطبق على يسوع على الإطلاق. ها، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان، وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه، فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح، ونكس رأسه وأسلم الروح. وأنا أسأل يعني أسئلة مقدمة لما في الكتاب، اللي هو الكتاب حيتم على أساسه. هل المسيح أحمق يا أخوانا؟ هل المسيح أحمق؟ هل للمسيح ذنوب؟ حشاء طبعا حشاء. هل للمسيح ذنوب؟ حشاء. هل للمسيح إخوة من أمه؟ حشاء. هل للمسيح عار وخزي؟ حشاء. طب تعالوا نشوف المزمور 69 بيقول إيه. أولا قبل ما أقول على نصوص المزمور، يقول جامع تفسير أعمال الرسل من كتابات الآباء: الروح القدس بفم داود قد تنبأ عن يهوذا، قد تنبأ عن يهوذا، في المزمورين 69 و109. تمام. فالمزمور نبوءة عن المصلوب، المزمور نبوءة عن المصلوب بشهادة يوحنا والمفسرين. تعالوا نشوف مين المصلوب. هل المسيح البار أم خائن آخر؟ المزمور 69:7 يقول: لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي. دلوقتي هتقولوا إيه علاقة النصوص دي بنبوءة يوحنا؟ أنا جاي لكم أهو، النصوص جاية، ما تستعجلوش، علشان نشوف مين اللي قال: وفي عطشي يسقونني خلا، يجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. هي دي النقطة، هي دي النقطة. لكن هذه أوصاف المصلوب. تمام. وكما زي ما قلت، جامع تفسير أعمال الرسل من كتابات الأباء قال إن الروح القدس بفم داود تنبأ عن يهوذا في المزمورين 69 و109. بيقول: أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، 69:19. أنت قدامك جميع مضايقية، العار قد كسر قلبي، فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. يبقى مين اللي جعل في طعامه علقم وفي عطشه سقوه خلا؟ أدي نبوءة الكتاب اللي يوحنا قال عنها لكي يتم الكتاب. هل المسيح له إخوة من أمه؟ هل المسيح له إخوة؟ هل عند بني أمه له أبناء من أمه؟ ها؟ هل المسيح أحمق وله ذنوب كما قال في النصوص؟ كما قيل في النصوص، هل هذا الكلام ينطبق على المسيح أم ينطبق على من؟ هذا الكلام ينطبق على من؟ تمام؟ طيب ننتقل إلى دليل آخر. فاضل 30 ثانية. طيب يعني ما فيش مشكلة، مش خلاص ما فيش مشكلة. تفضل أخونا الكريم، المداخلات الجاية إن شاء الله نكمل بقية الأدلة. تفضل معاك المايك أخونا يوسف فايزي. السلام عليكم، نشكرك دكتور أمادو على المداخلة. أستاذ سيمون بيتر سمعنا؟ طيب تفضل أستاذ سيمون، معك من الآن ربع ساعة أول مداخلة لحضرتك للرد على دكتور أمادو، اتفضل. أحيي جميع اللي في الغرفة والدكتور أمادو، إن شاء الله يكون في صوتي يا إخوان. تمام. أولا حنتكلم على الموضوع اللي هو أساس الموضوع، اللي هي عن الذي قبض عليه، أو كي الوسيلة التي قبض عليها المسيح. لو ذهبنا إلى أعمال الرسل بنشوف الحواريين أو تلاميذ المسيح كانوا مع بعض ويذكر أسماءهم ولك وصعدوا إلى العلية والتي كانوا يقيمون فيها بطرس ويوحنا وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرتولاموس ومتى ويعقوب بن حلفي وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. طبعا إسخريوت مكانس. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوة يسوع طبعا من الأشقاء يعني مش من أمه. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120 شخص كانوا مع بعض. فقال أيها الرجال الإخوة كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس. فقال بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع إذ كان معدودا ونصيب في هذه الخدمة. هذا اقتنى حقا من أجرة الظلم وإذا سقط على وجهه انشق في الرأس ارتكب التشاؤم وصار ذلك معلوم عند جميع سكان أورشليم. الموضوع مش بالخفاء يا إخوان. حتى دعوة حق في لغتهم حق الدم يحتل لأنه الثمن كان 30 من فضة اشتروا في حق القبر للغرباء. ليش؟ بطرس بيقول انه مكتوب في سفر المزامير لتصل داره خرابا ولا يكون فيها ساكن. ها ليش؟ لانه ولياخذ وظيفته اخر. فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم شرط انه الذين كانوا مع تلاميذ المسيح انه يكونوا قد عاينوا مجيء المسيح من يوحنا المعمدان إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. معناته الله وضع 12 شاهد عيان 12 رجل 12 إنسان من بني إسرائيل شاهدين وقد شافوا المسيح قائم من الأموات. فأقاموا 2 يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يوستس ومتياس وصلوا قائلين أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين الاثنان أيا تختاره وليأخذ قرع هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. كويس. أولا شفنا هون أنه في موضوع يهوذا الذي سلم المسيح الأمر يعني كان ذكروا التلاميذ وعلموا انه هذا مذكور في المزامير. فاذا جاءنا باعمال الرسل بيقول لك الذي الى اليوم الذي ارتفع به بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذي اختارهم في عدد 2 الذي اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما. يعني الشهود 120 شخص اللي ذكرناهم كان يظهر لهم المسيح 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل أن ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه منه لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذا الأيام بأيام كثيرة. وبعدما قال لهم أنكم ستنالون قوة من متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود. شهود على ماذا؟ على قيامته. أهم حاجة في المسيحية شهد أن المسيح قام من الأموات فطبعا يلزم أن يكون مات لتكونوا لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض. معناتها رسالة المسيح إلى أقاصي الأرض. ولما قال هذا ارتفع في عدد 9 وهم ينظرون أي المسيح ارتفع أمام أعينهم وأخذته سحابة عن أعينهم وفيما كانوا يشخصون. طبعا هم كانوا على جبل الزيتون، وفي ضروري تعرفوا ليش ضروري انه جبل الزيتون، لانه هاخذكم على المكان اللي حتشوفوا ليش ضروري يكون جبل الزيتون. وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق، واذا رجلان قد وقفا بلباس ابيض وقال ايها الرجال الجليليون ما بالكم موقفين تنظرون الى السماء، ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء. حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي بقرب اورشليم. طيب لماذا مهم جبل الزيتون اولا؟ لو رحنا على زكريا، سفر زكريا يا اخوان، السلام عليكم سيمون، استاذ سيمون وقفوا الوقت يا اخوه، سمعنا استاذ سيمون، المايك واقع منك يا استاذ سيمون. سيمون بيتر، استاذ سيمون بيتر موجود؟ لو موجود اكتب لي واحد عشان اديك المايك تاني. اتفضل معاك المايك. نعم اسف يا اخوان. بقول لك في سفر زكريا النبي صح 13 بيقول ويخرج الرب ويحارب تلك الامم كما في يوم حرب يوم قتال، في عدد 4 وتقف قدميه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. إذن ستقف قدمين المسيح على جبل الزيتون، الجبل الذي صعد منه. طيب لو ارتفعنا إلى فوق يقول في عدد 6 من الإصحاح اللي قبله فيقول له ما هذه الجروح في يدك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أبي في بيت أحبائي. ثم يقول هذا في عدد 6، عدد 7 بيقول استيقظ يا سيف على راعي وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود، أضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار. كويس. من طبعا سفر زكريا يتكلم عن موضوعين، أولا يتكلم عن استيقاظ السيف ليضرب الراعي، المسيح قال هو الراعي الصالح ورجل رفقتي يقول رب الجنود، فضرب. فالمسيح استشهد في هذا النص، يعني كان المسيح يعرف هذا النص وقال لهم مكتوب أن يضرب الراعي. وفي مكان آخر يقول هذا في لما عودة المسيح على جبل الزيتون، ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور في عدد 6، ويكون يوم واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون، ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي، ويكون الرب ملكا على كل الأرض. وفي ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده، وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون، هتبقى يعني أرض مسروعة، أوكي؟ ولا تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب، وهذه تكون الضربة التي يضرب بها كل شعوب. سيكون في حرب عندما يأتي المسيح على جبل الزيتون، سيكون في حرب، وهذه الحرب تظهر كأنه نووية، لأنه يقول الذي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم لحمهم يذوبهم واقفين. بعض العلماء يقول أنه هذا يظهر أنه نيوكلير اكسشينج، نيوكلير رياكتر بوم. طيب هلأ شفنا موضوع، تكلمنا عن موضوع مجيء المسيح. أما النص الآخر بيقول في نعم المسيح بيقول لو رجعنا على موضوع متى 26 بيقول عن يهودا الإسخريوطي. هنشوف مهم ضروري جدا نشوف ان يهودا الإسخريوطي الذي ذكره بطرس انه سلم المسيح وباع المسيح واشترى بثمن الارض, اشتروا مقبرة للغرباء. بيقول اليهود, انا عم بحاول اشوف النص. اوكي, في متى 26 بيقولك على وحين إذن ذهب واحد من الاثنى عشر, في عدد 14, عدد 14 من إصحاح 26, حين إذن ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم. كويس, ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم. فجعل له 30 من الفضة, ومنذ ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. يعني يهوذا الإسخريوطي عندما اتفق على السعر, على ثمن تسليم المسيح, كان منذ ذلك الوقت يطلب فرصة ليسلمه. ثم نذهب إلى زكريا محل ما كنا قبل شوي, بنشوف انه هنا يتكلم عن نفس النص. لاحظ المسيح بعدد 11, صح 11, بيقول فرعيت غنم الذبح. أوكي. هون الرب طبعا بيتكلم على لسان زكريا النبي في إصحاح 11, فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم. الغنم طبعا هنا بني إسرائيل الأمة, يعني كان دائما الرعاة, الملك هو الراعي أو الكهنة هم الرعاة, فكانوا يذلوا الغنم. فهون الله يتكلم على لسان النبي, وأخذت لنفسي عصوين فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبال, ورعيت الغنم, يعني رعيت بني إسرائيل, أتيت لخراف بني إسرائيل. فالوحي يقول أنه أخذ عصوين, واحدة سماها نعمة والأخرى سماها حبال, وأبدت الرعاة ثلاثة في شهر واحد. الرعاة ثلاثة هم حسب علماء المفسرين اللي هي الملك والكاهن, الملك والكاهن القاضي. أوكي. في شهر واحد, وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم, وأبدت, رح أعيد العدد, آسف, بعدد 8, وأبدت الرعاة الثلاثة اللي هم الملوك بني إسرائيل والكهنة والقضاء في شهر واحد, وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم, يعني هم كرهوني. فقلت, هذا مين الراعي؟ المسيح يتكلم. فقلت لا أرعاكم, من يمت فليمت. المسيح قال كم مرة أتيت يا بني إسرائيل حتى أجمعكم, أنا الراعي الصالح, ولكن رفضوا. فقال لا أرعاكم, إلي خراف ليست من بني إسرائيل, فليمت, ومن يبد فليبد, والبقية فليأكل بعضهم لحم بعض. روحوا, هو ذا بيتكم, يترك لكم خراب. فأخذت عصاي النعمة وقصفتها لأنقذ عهد الذي قطعته مع كل أصباط. هنا المسيح يقوم إني يصنع عهد جديد. طبعا لما أخذ المسيح قال هذا هو العهد الجديد بدمي, لابد أن يلغي وينقذ عهد بني إسرائيل الذي صنعه موسى معهم. فنقذ في ذلك اليوم, وهكذا علم أذل الغنم. أذل الغنم هم الفقراء المنتظرين لي أنها كلمة الرب, عرفوا أن هذا أمر رباني. فنقد في ذلك اليوم, فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي, وإلا فامتنعوا, فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب إلقيها إلى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب. كويس؟ فمنشوف هون انه الوحي بأعجوبة بأسلوب عظيم يتكلم عن احداث يعني لا يستطيع أحد من غير روح النبوءة ومن غير إعلان الله أن يفسر معناها. لذلك أنا حقيقة لا أستطيع أن ألوم اليهود كثيرا لأن الأمور مخفية عن أعينهم. الآن نحن نطلع عليها إلى الخلف، ننظر إليها زي ما بيقولوا looking back، منشوف أنه النبوءات التي المسيح كان يتكلم مع التلاميذ أنه مكتوب يضرب الراعي وتتشتت الغنم وسلم وإلى آخره، ما كانوش فاهمين، وأيضا اليهود ما كانوش فاهمين. بس اللي حصل أنه تمت النبوءات كما شفنا قبل المسيح، كتبت الروح النبوءة كتبها وتمت في المسيح. فلذلك نستطيع أن نثق بأنه ما جاء في العهد الجديد هو ليس شيء جديد، هو فقط جاء المسيح ليكمل النبوءات، لتتم النبوءات من خلاله. اتفضل يا أخوان المايك، أسف على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا أستاذ سيمون على المداخلة الأولى، وحضرتك خدت دقيقة تقريبا وقت زائد، صح يا أخوة؟ الأخوة بتوع الوقت تقريبا في دقيقة زيادة ياخدها دكتور أمادو. وأنبه على السامعين من الإخوة سواء المسلمين أو المسيحيين أن هناك أسئلة بعد المناظرة، اللي عايز سؤال لسه الزنة، اللي عايز سؤال يبعت لي على الخاص عشان ياخد دوره في الأسئلة. اتفضل دكتور أمادو مع حضرتك المداخلة الثانية 16 دقيقة من الآن المداخلة الثانية. اتفضل دكتور أمادو. السلام عليكم، في صوت يا اخوة؟ دكتور امادو موجود معنا؟ شوفوا كده لو كنوا منقطون. لا دكتور امادو موجود، الزنة راحت يا اخوة. طيب فضل دكتور امادو مع حضرتك المايك 16 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ سيمون بيتر مع يعني بعمليك وتقديري، لم تكن مستعد الليلة فلنؤجلها، لكن حضرتك أنا أعرض قدامك حوالي أكثر من 10 نصوص قدام 75 يسر في الغرفة، كلها مرتبطة بمن المقبوض عليه، ها، وتأكيد بالنصوص من كتاب حضرتك أن المقبوض عليه يحوم حواليه شبهات، والشك يدور على أنه المسيح، هناك شك أنه يكون المسيح، واضح جدا وجالي يا أستاذ، وسردت هذه الأدلة وحضرتك خرجت تتكلم على ستأتي عليها خلاص وهو كذلك. طيب المزمور 109 أستاذ سيمون بيتر أنا راح أفرد له وضع خاص اللي حضرتك استشهدت به، ويعني المزمور ضدك وليس في صالحك أستاذ سيمون بيتر، حجيله دلوقتي. حضرتك بتقول لي 120 من التلاميذ ومن المؤمنين بالمسيح شهدوا وهو قائم من الأموات، من الذي قال بهذا أستاذ سيمون بيتر؟ لا كتابك ولا علمائك، كل مفسرين قالوا أن أحدا رأى يسوع حال قيامته من الموت على الإطلاق، رأوه في حسب المدعى عليه أنه بعد القيامة، خدت بال حضرتك إزاي؟ رأوا شخصا ما، الله أعلم حسب ما الكتاب بيقول وحسب إيمان حضرتك، لكن لم يشهد أحد أبدا حال قيامة يسوع من القبر، حال قيامته من الأموات إطلاقا، ولم يره أحد، كل اللي رأوه قبر فارغ، كل اللي رأوه قبر فارغ. أنا بس بعرق بس بسرعة على اللي حضرتك قلته. متى 26 يا أستاذ، وحضرتك يعني زودت الكلام حواليها كتير قوي ويهوذا والتلاتين من الفضة، ولما متى كتب قال لتتم كما قال مين النبي زكريا ولا إرميا؟ زكريا ولا إرميا؟ ها؟ يعني ده متى بيقولها كده بالنص كده هو نزلوا إخواننا النص، نزلوا النص متى لما قال وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه الذي ثمنوه عن حقل الفخاري. طيب هل ده متى قال إنه في إرميا ولا في زكريا؟ أهم سلمون بيتر وليه حق التعليق على طبعا حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي. إرميا النبي طبعا المسيحيين بيقولوا أصل إرميا أول الأنبياء الصغار، وطالما أن قالوا بإرميا يبقى إرميا ومن تبعه كلام. طب هو متى يعني الروح القدس ما كانش عارف أن الكلام مكتوب في زكريا ومش مكتوب في إرميا؟ يعني الحياة تبرير ليس له أي منطق ولا أي معنى. استيقظ يا سيف على راعية. والحقيقة يعني لو حضرتك عايز تتمسك بهذا أستاذ سيمون بيتر، طب قول لي بقى فسر لي لماذا يشكون فيه، لماذا يشكون فيه يا أستاذ؟ ها ما هو منطق الشك في المسيح؟ قد سلمه يشكون فيه. أنت حضرتك جبت دليل يدينك لوحدك، لماذا يشكون، لماذا يشكون في هذه الليلة؟ ها ما الذي يجعلهم يشكون في معلمهم ومربيهم ها وقدوتهم المسيح؟ لماذا يشكون فيه؟ يشكون فيه ببساطة لأن الشكل شكل المسيح، والصوت والأحوال ليست هي لا صوت ولا شكل المسيح ولا أفعال المسيح. خدت بالك؟ وأنا مستعد كمان يا أستاذ سيمون أوافقك على أن النبوءة على المسيح، بس نقرأ النصوص للآخر. ماشي؟ استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقته، يقول رب الجنود أضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار. تمام؟ طيب كمل بقى بعدها، ده 13-7 في زكريا، 13-8 ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها. أنه ثلث اللي قطع، إيه التلتين اللي قطعهم وإيه اللي التلت اللي بقى؟ انا مش عارف صراحة، يعني انا مش عارف، اترك لك انت تقول لو عارف. يعني 13-9 يقول وادخل الثلث في النار وامحصهم كمحص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب. ها هو يقول، هو يدعو باسمي وانا اجيبه، اقول هو شعبي وهو يقول الرب اله. هذا الكلام على بني اسرائيل يا استاذ، هذا الكلام على بني اسرائيل. وإذا أنت جبته على المسيح قول لي بقى من التلتين اللي قطعهم ومن التلت اللي دخل النار. ماشي يا أستاذ سايمون، هذا ما سردت حضرتك في مدخلتك. نرجع بقى لموضوعنا إخواننا الأفاضل، وأسوق أيضا أدلة من الأدلة التي تثبت انتصار المسيح وعدم تمكن أعداءه منه وعدم صلبه بالمرة. تمام؟ طيب أعمال الرسل 4:25 بيقول القائل بدم بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. على الرب وعلى مين؟ على مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس الذي مسحته هيرودوس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل. تمام؟ طب كلام جميل قوي. الكلام ده فين بقى؟ بفم داود فتاة. نجد ان الكلام ده في المزمور الثاني من 1-5 بيقول ايه، لماذا ارتجت الامم تمام، وتفكر الشعوب في الباطل تمام، قام ملوك الارض تمام، وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه نعم تمام، قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ها تكملة الكلام ايه يا جماعة؟ الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. يبقى هل الشعوب اللي تفكروا في الباطل وملوك الأرض وتأمر الرؤساء نجح؟ يبقى نجح إذا كان الساكن في السماوات يضحك والرب يستهزئ بهم، ها؟ يبقى نجحهم؟ يبقى نجحهم؟ أترك لحضرتك الإجابة والرد يا أستاذ سيمون على هذا الكلام. تمام؟ المزمور 37 بيبين لنا سبب ضحك الرب واستهزاؤه بهم. الكلام اللي أنا قلته لسه ده، الرب يستهزئ بهم، الساكن في السماوات يضحك حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. مزمور 37 بقى بيقول ايه؟ بيفسر الكلام ده، بيقول الشرير، مزمور 37:12، الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه أسنانه، الرب يضحك به لأنه رأى أن يومه آت. الأشرار قد سلوا السيف ومد القوس لرمي المسكين والفقير لقتل المستقيم طريقهم، سيفهم يدخل في قلبهم. يبقى نجحهم؟ يبقى نجحهم؟ سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر. قسي جمع قوس، جمع قوس، يبقى الأقواس بتاعتهم تكسرت، وسيوفهم بدل ما تدخل للمسيح لا دخلت في قلوبهم هم. نصدق الكتاب ولا نصدق الإيمان الكنسي، إيمان الآباء؟ نصدق مين يا أصدقائنا؟ نصدق مين بالضبط؟ سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر. الرب ضحك لفشل المؤامرة وعود المؤامرة على أصحابها، ووقعوا في الحفرة التي حفروها للمسيح الذي نجاه الله سبحانه وتعالى بقوته. خدت بالكم؟ أظن النبوءات المزامير واضحة وتنطق بالحق، وللأسف إن كاتب أعمال الرسل يستدل مع البتر، يستدل مع القطع، يستدل مع اللصق، ها؟ ما يكملش الاستدلال للآخر، زي برضو حكاية استيقظ يا سيف على راعية بالضبط. شفناها بتنطبق على مين؟ لا تنطبق على المسيح. واضح يا أخوانا؟ طيب تعالوا بقى نشوف من الذي حوكم، من الذي حكم. وراح أخذ نفس الكلام اللي قاله الأستاذ سيمون بيتر في أعمال الرسل والمزمور 109، ونتفرج كده مع بعض بهدوء شديد جدا. من الذي حكم يا أستاذ سيمون؟ من الذي حكم يا أصدقائنا؟ نقرأ مع بعض. أيها الرجال الإخوة، أعمال الرسل 1:16، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا. عن مين؟ عن يهوذا. يبقى السلام عليكم دكتور عمادو. وقفوا الوقت يا اخوة، وقفوا الوقت دكتور عمادو. سمعني يا دكتور عمادو؟ دكتور عمادو يا ريت لو سمعني اكتب لي واحد عشان ادي لك المايك. اتفضل مع حضرتك المايك دكتور عمادو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت كده؟ في صوت؟ في صوت؟ طيب مش عارف برضو انا كنت واقف فين. لو حد ينزل النص اللي كنت بقرأ فيه، آخر نص كنت بقرأ فيه لو ممكن. طيب أعمال الرسل 1:16، ما أنا عارف بس. أيوة، الذين قبضوا على يسوع. تمام. وصلنا لحد فين؟ إذ كان تمام. بس يكفي، نبدأ من عند الحتة دي، نبدأ من عند الحتة دي. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. هل هذا فقط اللي مكتوب في سفر المزامير؟ لا، ده مكتوب حاجات كتير جدا، ومن ضمنها ها لتصل داره خرابا ولا يكون فيها ساكن. مكتوب حاجات كتير جدا جدا. تعالوا نقرأ مع بعض ونشوف المزمور 109:6. مزمور 109:6. فأقم أنت عليه شريرا. يعني هذا دعاء المزمور من أوله. لو نجيب المزمور من أوله أوضح للأستاذ سيمون بالضبط من الذي يتكلم في المزمور من أوله. هلا نجيبه من أوله أحسن. نجيبه من أوله عشان نشوف من الكلام على مين الأول والكلام بعد كده كله على يهوذا. ونشوف مين اللي تحاكم. نشوف مين اللي تحاكم. تمام؟ أيوة. هللويا. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. اللي بعده. اللي بعده. لإمام المغنيين لداود مزمور. يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب. ماشي ماشي. بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. ما قالش قتلوني، قال قاتلوني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني. أما أنا فصلاء، أما أنا فصلاء، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. تمام. 6. فأقم أنت عليه شريرا. هذا دعاء، دعاء من المسيح وتسبيح لله سبحانه وتعالى. فأقم أنت عليه شريرا وليقف عليه. على مين بقى؟ نفس أفهم كلمة عليه دي تعود على مين. فأقم أنت عليه شريرا، هل هي على المسيح؟ هل كلمة عليه دي تعود على المسيح ولا تعود على من؟ فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. إذا حوكم، إذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية. جميل يا جماعة، جميل كده. لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. ليكن كل الصفات، كل الصفات تنبني على كلمة عليه. فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. ها؟ إذا حوكم، إذا حوكم، نفس الشخص اللي حيقف شيطان عن يمينه. إذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية. هل صلاة المسيح كانت خطية؟ ها؟ علشان نقول إذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية، أم هذا الكلام على يهوذا؟ رد يا أستاذ سيمون علي إن شاء الله في المداخلة بتاعتك. رد، رد علي يا أستاذ سيمون. قل المزمور 109 ضدك ولا معاك؟ إذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية. إذا قلت إن المسيح قط حاكم وخرجوه مذنب، طب هل كانت صلاته خطية؟ هل كانت صلاة المسيح خطية؟ ولتكن أيامه قليلة، نفس الشخص برضه، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة، ليته بنوه تيهانا ويستعطوا ويلتمسوا خبزا من قربهم، ليصطد المرابي كل ماله، لينهق وبراء تعبه، لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترأف على يتماه. هل هذا على المسيح؟ أبدا أبدا. ليذكر اسم آبائه لدى الرب ولا تمحى خطية أمه. هل هذا على المسيح؟ أبدا. لتكن أمام الرب دائما وليقرب من الأرض ذكرهم. هل هذا على المسيح؟ حاشا حاشا. من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته. تمام؟ واضح يا إخوانا؟ شفت المزمور 109 بيتكلم عن مين يا أستاذ سيمون؟ ها؟ شفت المزمور 109 بيتكلم عن مين؟ تعالوا برضو نكمل في موضوع المحاكمة. مزمور 37:30 يقول: فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه لا تتقلقل خطواته. الشرير يراقب الصديق محاولا أن يميته، الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. الله أكبر الله أكبر. من الذي حكم يا أستاذ سيمون؟ من الذي حكم؟ بالله عليك أنا أخاطب فيك ضميرك وإيمانك بالمسيح وإيمانك بهذه النصوص الموجودة في كتابك. ها الشرير يراقب الصديق محاولا أن يميته، الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. إذا من الذي حكم يا أستاذ؟ بنفس مزمور 37 والمزمور 109، من الذي حكم؟ أنتظر الرب وأحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض، إلى انقراض الأشرار تنظر، إلى انقراض الأشرار تنظر. تمام؟ تعالوا نشوف يا أخوانا، إذا كان لا ينقض المكتوب، إذا كان لا ينقض المكتوب، ها خلي الحتة دي، خلي الحتة دي شوي، خلي الحتة دي شوي، نكمل في موضوع المحاكمة، نكمل في موضوع المحاكمة. المزمور 9:4، المزمور 9:4، لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا، انتهرت الأمم، أهلكت الشرير. من الشرير الذي هلك؟ ها؟ من الشرير الذي هلك؟ انتهرت الأمم، أهلكت الشرير، ها؟ محوت اسمهم إلى الدهر والأبد. من؟ المسيح؟ المسيح؟ حاشا المسيح، حاشا المسيح، ها؟ تورطك التي أخفوها، انتشبت أرجلهم، معروف هو الرب، قضاء أمضى، الشرير يعلق بعمل يده، الشرير يعلق بعمل يده، الشرير يعلق بعمل يده. يهوذا بشر يديه، ها؟ أم المسيح عليه السلام؟ من الذي علق بعمل يده يا أستاذ؟ ها؟ من الذي علق بعمل يده؟ ها؟ إذا كان أبقي لي تقريبا دقيقتين، طيب أدد؟ لا كفاية، كفاية إن شاء الله، أترك المايك عشان ما كترش على الأستاذ سيمون عشان يرد على النصوص اللي طرحناها. معاك المايك أخونا يوسف عيسى، شكرا. السلام عليكم، شكرا دكتور أمادو على المداخلة الثانية، والآن المداخلة الثانية لأستاذ سيمون بيتر. هو سابق دقيقتين ولا زيادة دقيقتين؟ هو تراكم بالدكتور أمادو. تفضل أستاذ سيمون. لا ساب دقيقتين. سيمون بيتر سمعني؟ أستاذ سيمون بيتر سمعني؟ برضو بكرر ان بعد المناظرة ان شاء الله رب العالمين في اسئلة، واحد الاخوة بعت لي ان هو يحجز الدور للاسئلة، فلو حد عايز يسأل سؤال للدكتور امادو الطرف المسلم او استاذ سيمون الطرف المسيحي يبعت لي على الخاص يحجز دوره. تفضل سيمون بيتر، معاك ربع ساعة من الان. تحياتي لكم الى دكتور امادو. انا طبعا رح ابتدئ اجاوب بقدر الامكان، بس اريد منه خدمة، رح اجاوب من مزمور 109 ويعطيني المزامير، احاول مع الاسف ما مش حاطط معي نوت يعني، بس احاول من الذاكرة بقدر الامكان. لو اخذنا المزمور 109 ويعني بس يحط لي هو رؤوس المكان اللي طلع فيه انا ان شاء الله حجاوبه. بيقول طبعا مزمور عن داود، بيقول لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصموني، أما أنا فصلاء وضعوا علي شرا بدل خير. كويس، هو طبعا الدكتور أمادو بيقول عن من يتكلم هذا، وبغضا بدل حبي فأقم أنت عليه شرير. هو مع الأسف عم بيخلط بين الشخصيتين، فأقم أنت عليه شرير وليقف شيطان عن يمينه، وإذا حكم فليخرج مذنب وصلاته تكون خطيئة. هو طبعا الدكتور أمادو بيقول إذا من الذي حكم، هو يربط أنه إذا أنت حكمت يعني معناته الذي حكم لم يكن المسيح، لأنه هذا النص كونه طلع مش عارف يعني كيف وصلها، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذ آخر. أولا من حسب النصوص اللي عندنا باين أنه يهوذا الإسخريوطي لم يحاكم، محدش حاكم يهوذا الإسخريوطي لأنه ألقى المال وقال لهم أنا سلمت دم بريء وأراد أن يتوب ولكن توبته لم تنفع، يعني لأنه دخله الشيطان وجعله يسلم المسيح. الذي أكل الكتاب بيقول أكل من معاي بالصحن يرفع عقبه علي، بيقول ولتكن أيامه قليلة ووظيفته يأخذه آخر. هذا النص استخدمها بطرس الرسول إنه الشخص الذي مات وكان قد مات، ولاحظ إنه في أعمال الرسل الحادثة ذكرت 40 يوم أو بمعنى شهرين تقريبا، لأنه قبل حلول الروح القدس 40 يوم من الأحداث التي حصلت، لأنه حل الروح القدس في اليوم 50. فإذا نحن نتكلم عن فترة شهر ونص قبل الأحداث، لتكن أيامه قليلة ووظيفته، يعني هو مات قبل أن تمضي فترة 40 يوم، لأنه بطرس يتكلم عن موت يهوذا في الماضي ويهوذا كان حي لما تسلم المسيح، فإذا يهوذا مات في هذه الفترة. فلذلك فلتكن أيامه قليلة ووظيفته يأخذها آخر كانت عن يهوذا، ليكن بنوه أيتام إلى آخره. طبعا كما قلت يهوذا لم يحاكم، ولكن هنا القصد ليس محاكمة يهوذا أمام السنهدرين أو أمام الرومان، هنا محاكمته أمام الله. كويس، ليش؟ لأنه لتكن أمام الرب دائما خطاياه، يعني ولا تمحى خطية أمه حتى، مش بس خطيته، يعني ده جاب مصيبة على والدته. وليقرض من الأرض ذكرهم من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسان مسكين وفقير والمنصح القلب ليميته، معناته هو سلم المال ليميت المسيح. وأحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه، مع أنه كان يهوذا كان محسوب معهم بالخدمة، ولكن أحب المال، يعني فضل البزنس والمال، لذلك أتته اللعنة. وأحب اللعنة فأتته، ولبس اللعنة مثل ثوبه، فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه. أوكي، فهذه أجرة مبغضي من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. طبعا في شخصيتين، يعني في مش عارف أنا كيف فهمها الدكتور، يعني أنا شايف النص بسيط جدا وواضح. كويس، نأتي على موضوع حط لي المزمور الثاني اللي هو أظن مزمور 30، صح؟ مزمور 30 على ما أظن، إذا بتحط لي المزمور 30. هو بيقول، لا رح أخذ المزمور الثاني. اعتراض الدكتور على المزمور الثاني بيقول لماذا ارتجت الأمم وقامت الملوك ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. إذن هذا دليل أنه في كان مؤامرة conspiracy على الرب وعلى المسيح، لنقطع قيودهم ونطرح عنهم عنا ربطهم. فطبعا الأستاذ الدكتور بيقول لك أنه الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، بمعنى أنه المسيح لم يمت أو لم تنجح خطة الأمم الذين تآمروا على المسيح والشعوب والرومان واليهود إلى آخره. فبيقول أنه كون الله يضحك وفي السماوات، هذا يدل أنه الرب يستهزئ بهم، خدعهم الله، عامل شبيه له أو وإلى آخره. فحينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. ثم هنا طبعا يقول أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، إني أخبر من جهة قضاء الرب، الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزف. فطبعا النص، أنا موضوع أنه الله يضحك، هذا مش دليل أنه المسيح لم يمت، لأنه إحنا منشوف أنه هي كانت خطة الله، يعني الذي يقرأ الكتاب بيشوف انه الصليب او موت المسيح ما كانش امر يعني كان مخطط له من الاساس، هي كانت خطة الله. فالله استخدم اليهود حتى يتمم خطته. اذا عنده النص الثاني، في عنده كان سؤال بخصوص المزمور 30 اظن، حط لي بس العدد عشان اذهب عليه، تأكد لي بس العدد عشان انا احاول اجاوب عشان ما يزعل يقول اني انا عم بتجاهل اسئلته. ضع النص المكان في مزمور 30. مزمور 30. طيب حفتح مزمور 30 نشوف المزمور. اوكي بيقول مزمور 30 يا حبيبي. اوكي مزمور 30 بيقول اغنية. اوكي يا رب الهي استغدت اعظمك يا رب لانك نشلتني ولم تشمت بي اعدائي. يا رب الهي استغدت بك فشفيتني. يا رب اصعدت من الهاوية نفسي. طبعا الذي يعرف النص، اصعدت من الهاوية نفسي احييتني من بين الهابطين في الجب. هذا النص لوحده يبين عن انه طبعا هون ممكن النص يمكن يكون عن المسيح او ممكن يكون عن داود، يعني ممكن يكون مجازيا، بس هو النص لما تقول الهاوية عند الفكر اليهودي هي القبر. احييتني من بين الهابطين في الجب، هاي فكرة اليهود عن الموت، يعني اقمتني. رنموا للرب اتقياء القلوب واحمدوا ذكر قدسه. لا اوكي مظبوط، هذا هو السؤال. اوكي بيقول اوكي مش شايف العدد. اما الودعاء فيرثون الارض بعد قليل يكون الشرير يطلع مكانه. نعم يتفكر ضد الصديق ويحرق اوكي بيومه اليك يا رب. طيب انا حياتا بالثلاثين مش ما شفتش ال اوكي. طيب أما أنا فعليك توكلت يا رب، قلت إلهي أنت في يدك أجالي، نجني من يد أعدائي من الذين يطردوني، أضئب وجهك على عبدك، خلصني برحمتك. ليخزى الأشرار ليسكتوا في الهاوية. نعم مش فاهم حياة ماذا تريد من النص، يعني مش سيفهم يدخل في قلبه. الأشرار قد سلوا السيف. 37 أنا فسوري أنا بطلع على عدد 30 كويس أوكي. قد سلوا السيف ومدوا قوس قياسهم أو قيسهم لرمي المسكين والفقير لقتل المستقيم. نعم طبعا موضوع موت المسيح على يد اليهود هو انتصار وليس خسارة. أنت حتتعجب أنه الشيطان أراد أن يمنع المسيح من الموت، والشيطان استخدم بطرس ليثني المسيح عن الذهاب إلى القبر أو إلى الموت. بطرس بيقول له يا سيد لا تقل هذا، لما قال أنه ابن الإنسان سلام. فالسؤال لماذا الشيطان لا يريد من المسيح أن يموت، لا يريد أن يتمم خطة الله؟ نحن نعرف أنه الله هو الذي، يعني لو شفنا بأعمال الرسل يسوع المسيح بيقول الكتاب بأعمال الرسل، افتح الصح الأول معلش أنا نوع صح الأول أسف أعمال الرسل صح 3 من أعمال صح 3 هنشوف بأنه بقول بطرس أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون، طبعا في صح 12، ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون بكأننا بقوتنا أو تقوانا جعلنا هذا يمشي. بيقول إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس، وهو حاكم بإطلاقه. يعني بيلاطس كان مطلع براءة، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك. الموضوع انتهى. يعني لما يكون عندك شهود، مش شاهد ولا اثنين ولا ثلاثة، والشاهد هذا يموت لأجل شهادته، فأكيد شهادته صحيحة. فبيقول أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه فتوبوا. فإذا الشيطان أراد أن يمنع موت المسيح حتى لا تتم النبوءات، وحتى نستخدم بطرس نفسه، هذا بطرس الذي يتكلم، هذا هو قال حاشاك يا رب أن تموت. فالسؤال لماذا الشيطان، هذا سؤال الذي يجب أن نسأله، هل الشيطان يعني هل قد يحب المسيح مش عايزه يموت؟ يعني هل الشيطان، هل في مشكلة عند الشيطان بموت المسيح؟ كويس، هذا السؤال يجب أن يسأله كل واحد. فبيقول طبعا لو فتحنا على ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور، لاحظ المسيح لما قبل الصليب وصلى ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فإذا المسيح احتمل الصليب والإهانة والخزي حتى يجلس عن يمين الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذا لكي لا تخوروا في نفوسكم. كويس، فإذا المسيح تحمل الموت لأن كان بعد الموت سيدخل إلى مجد، والشيطان لا يريد للمسيح أن يدخل إلى هذا المجد، يعرف أنه سبيل إلى المجد. فأيضا هل المسيح كان بإمكانه أن يرفض الصليب؟ نعم كان بإمكانه، ولكن اسمع ماذا يقول في فيلبس في فيلبين، بيقول والذي كان في صورة الله لم يحسب خلس أن يكون معادل لله، يعني لم يطلب أن يعادل الله، أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذا وجد في الهيئة كإنسان، لاحظ أنه المسيح هو كلمة الله الذي به خلق الكون اتحدت في الإنسان، وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله أعطاه أيضا اسم فوق كل اسم، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسم فوق كل اسم. لماذا رفعه الله؟ لأن المسيح وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، وهذا هو سبب رفعة المسيح عن يمين الله حتى تجسو باسم يسوع كل ركبة في السماء ممن في السماء وممن على الأرض. لذلك حنشوف أنه الشيطان، يعني لو أنا مكان الشيطان أكيد أنا سأحاول أمنع المسيح عن الصليب، لأني أعلم بأن المسيح سيدخل إلى أمجاد، وأنا لا أريد للمسيح يدخل هذه الأمجاد، لا أنا أريد أن يعيش ويتزوج ويكون مبسوط ويعمل له بزنس، وما في داعي أنه يموت، لأنه في موت المسيح سببت للمسيح أنه يدخل إلى الأمجاد العظيمة. ف فكرة الصليب شفنا أنه المسيح قال لهم، طبعا الدكتور أمادو قال كلكم تشكون في هذه الليلة، وهذا أمر واضح جدا أنهم كلهم شكوا فيه، ولكن السؤال الأهم هم شكوا وهربوا وخافوا، كل واحد خاف على على على جلده يعني، وتركوا المسيح، وحتى بطرس الذي حلف وأنه لا أنه لن يشك، لو كلهم شكوا أنا أتبعك حتى الموت، والمسيح قال له ستنكرني قبل أن يصيح الديك. هذه الأمور المذكورة مش مذكورة فقط يعني زيادة أعداد، ولكن هذه منها مغزى، أنه قال له متى عدت ارعى خرافي شدد إخواتك. لاحظ أنه السؤال لماذا كل التلاميذ هربوا واختبأوا، وفجأة ما هذه الشجاعة التي نزلت عليهم أن اليهود أنه يقفوا أمام اليهود وينجلدوا ويمجدوا الله بأنهم يضربوا من أجل المسيح؟ ما الذي سبب التغير والتحول المفاجئ في تصرفات تلاميذ المسيح؟ نعم أعطيه بس لحظة. السبب هو أنهم علموا بأن الموت لا يستطيع لم يغلب المسيح، فهذا أعطاهم حافز وثقة في أنفسهم أنهم وإن شكوا في المسيح قبلا الآن لا يوجد مكان للشك، هم رأوه حي. تفضل مايك، أسف على الإطالة، حاولت أجاب قد ما أقدر على أسئلة الأخ. طيب السلام عليكم أستاذ سيمون، لما تحب بعد كده تاخد وقت زيادة عادي ويضاف إلى الوقت بتاع الدكتور أمادو، خلاص يا أستاذ سيمون عشان تكمل فكرتك، وده من الإنصاف. طيب دكتور أمادو، المداخلة الثالثة وقبل الأخيرة إن شاء الله رب العالمين ربع ساعة، وبعد كده المداخلة اللي بعدها هتكون تلت ساعة إن شاء الله، دي المداخلة الثالثة وقبل الأخيرة. تفضل دكتور أمادو، ربع ساعة من الآن معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يكون في صوت، ولو المايك وقع يا أخوانا أو الصوت انقطع ياريت تنبهونا بس على التكست على طول. أهلا وسهلا بك أستاذ سيمون، أهلا وسهلا بالإخوة والأخوات الأفاضل معنا في الغرفة. الحقيقة أنا بستغرب قوي لتكرار كلمة خطة الرب على ألسنة الأصدقاء المسيحيين. يعني القول بخطة الرب دي معناها بالضبط تماما أنتم تقدمون كلامكم على كلام ربكم حقيقة. يعني إذا كان الرب قال، يعني إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب، أنا مش عارف يعني إذا كان ده نص قطعي وموجود عندكم ونص واضح وصريح ولا يحتمل لا تأويل ولا تفسير ولا أي شيء، لا يمكن أن ينقض المكتوب، لماذا تقدمون كلامكم أنتم بالقول خطة الرب؟ خطة الرب تقدم على النص؟ خطة الرب تقدم على قضاء الله؟ أنا مش عارف والله صراحة. وأنا وضعت قلت للأستاذ سيمون يعني موضوع المزمور 37 وأكررها مرة لعله يجيب برضو، فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه لا تتقلقل خطواته، الشرير يراقب الصديق محاولا أن يميته، الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. يبقى من الذي حكم يا أستاذ سيمون؟ حضرتك بتجيب لي بتقول لي في سفر المزمور 109، المزمور 109 حضرتك اقراه تاني وتالت ورابع، أهيب بكل صديق نصراني يقرأ المزمور 109. أنا نفسي أفهم الهاء الموجودة على صفة الشخص دي، فأقم أنت عليه على مين؟ فأقم أنت عليه على مين يا أساتذة؟ عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. يمين مين؟ يمين مين؟ إذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته، صلاته صلاة مين؟ فلتكن خطية. صلاة مين؟ لتكن أيامه قليلة ووظيفته، وظيفة مين؟ ليأخذها آخر، ليكن بنوه، بنوه أيتاما وامرأته أرملة. هل ده كل الكلام ده على المسيح؟ هل كل الكلام ده على المسيح؟ هل إذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية؟ الأستاذ سيمون بيقول لا، أصل يهوذا ما كانش لسه مات، يهوذا ما كانش. طب حضرتك بقى قول لي بقى المزمور ده عن مين؟ ها؟ قول لي إذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية عن مين؟ طيب يا أستاذ يبقى مين اللي اتحاكم؟ هو مش اللي اتصلب هو اللي اتحاكم؟ مش اللي حكم عليه هو اللي قادوه للصلب يا أستاذ سيمون يا بيتر؟ مش يا أصدقائنا النصارى اللي حكم في المحاكمة هو اللي اتصلب ولا حد تاني؟ سبحان الله يا أستاذ، أنا دلوقتي بسألك سؤال هو، فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن العالمين؟ على مين الكلام ده؟ إذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته صلاة مين؟ فلتكن خطية. سبحان الله، المزمور بيقول اهو، أعمال الرسل قال ليتم هذا الكلام على يهوذا، ليتم هذا الكلام على يهوذا. لا، يهوذا اللي اتحاكم، خدت بالك؟ يهوذا اللي كان شيطان على يمينه، ويهوذا هو اللي بالله عليك يا أستاذ سايمون، لو كان يهوذا لم يمت بعد تقدر تقول لي أي طريقة في موت يهوذا كانت هي الطريقة اللي هي الصحيحة؟ ها؟ هل انضرق وانشقت أمعاءه من الوسط ولا ذهب وشنق نفسه؟ ما هو لأنه أصلا يعني العملية كانت مبهمة بالنسبة لكتبة الأناجيل، كل واحد كتب حاجة. لقف أعمال الرسل قال إن بطنه انشقت ووقع واندلقت أحشاؤه، ومتى قال انتحر بالشنق. يبقى أنت من مؤيدين متى، يبقى أنت من مؤيدين متى. واحد تاني بيأيد أعمال الرسل اللي كتبها لقى، وهو الحقيقة لا مات بالشنق ولا انشقت بطنه، يهوذا هو اللي علق بعمل إيده بعمل يديه. والمزمور 109 بيتكلم اهو، المزمور 109 بيتكلم، شوفوا أعمال الرسل 1:16 وطبقوها على المزمور 109. احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا ولا بنفسر بمزاجنا، اهو قولوا لي انتم، من اللي تكون ايامه قليلة وظيفته يأخذها اخر، من اللي بنوه ايتاما وامرأته ارملة، مين؟ من اللي حكم يخرج مذنبا وصلاته تكون خطية، ومن اللي اتصلب غير اللي اتحاكم؟ من اللي اتصلب غير اللي اتحاكم اصلا؟ المسيح لم يحاكم، ان كان على المسيح المسيح لم يحاكم. والمزمور 37 بيشهد بالكلام ده. انا قريت لكم الموضوع مرتين اتنين، قريت لكم الموضوع مرتين. الشرير يراقب الصديق محاول ان يميته، الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. وادي المزمور 103 كمان. يبقى نقول لكم ايه بقى، علشان بس بثبت لكم ان موضوع الصلب ده زي ما قال بولس بالظبط، شك لليهود وجهالة للأمم. إنما كان فيه محنة وكان فيه محاولة تربص بالمسيح، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه. والمزمور 20 بيشهد بهذا. نقرأ مع بعض المزمور 20 كده، نزل يا أخونا المهند المزمور 20 من أول العدد 1. أنا هقرأ معاكم لإمام المغنيين، مزمور لداود. ليستجيب لك الرب في يوم الضيق، يبقى استجاب ولا ما استجابش؟ ها؟ ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعددك. ليرسل لك عونا من قدسه معناها ايه؟ والله العظيم هو ده نفس اللي القرآن قاله، بل رفعه الله إليه. ليرسل لك عونا من قدسه، من قدسه، لا إله إلا الله يا رب، الله أكبر. ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعددك، يعددك يعني يقويك، خدت بالكم؟ ليذكر كل تقدماتك ويستسمم محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا، ليكمل الرب كل سؤلك، ليكمل الرب كل سؤلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه. يستجيبه منين؟ من سماء قدسه. الملائكة اللي حملته على ايديها حتى لا تصدم بحجر رجله، ها؟ يستجيبه وهؤلاء بالخيل فهم جثوا وسقطوا، ها؟ فاكرين اللي كتبوا انجيل يوحنا؟ هم جثوا وسقمنا وانتصبنا. يا رب خلص ليستجيب لنا الملك. في يجي لك سؤال مباشر، هل لو كنت ايام المسيح وكنت مكان يهوذا كنت تدلهم على مكانه؟ هل يا استاذ سايمون كنت تدلهم على مكان المسيح؟ هل اي مسيح موجود معانا ها كان مكان يهوذا كان يدلهم على مكان المسيح؟ الله اكبر، حضرتك شهدت، حضرتك شهدت بالحق. طيب اذا كان بس ارد على النقاط اللي اتكلم عنها الاستاذ سايمون الاول قبل ما ابدا في حاجه جديده. الاستاذ سايمون بيقول الشيطان لم يرد ان يتمم الخلاص. الله، طب امال لما يسوع اعطى اللقمه في فم يهوذا دخله الشيطان، ها؟ فقال له ما انت تعمله فاعمله باكثر سرعه. يعني الشيطان كان مشارك في الخلاص اهو، ما كانش عايز، مش عايز يعني الخلاص ما يتمش ولا حاجة. يا استاذ سايمون، يعني الشيطان ما كانش بيعطل الخلاص ولا حاجة، ده ذاك لما اخذ اللقمة دخله الشيطان. يعني الشيطان شارك في الموضوع ويهوذا شارك في الموضوع، ها شريك في الخلاص، وبيلاطس شريك في الخلاص، وقيافة شريك في الخلاص، وهيرودوس بريق في الخلاص، شريك في الخلاص، يعني كلهم لهم الشكر. انت بتقول للشيطان، يعني حضرتك ده كلام متناقض الحقيقة مع الكتاب. يعني ها حضرتك بتجزم وتقول بعد الموت سيدخل الى مجد، طب وليه ما يكونش قبل الموت يا استاذ؟ ها هو ربنا بيضحك على عباده؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى قال الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا، اللي هيمجده سريع ده يصيبه يتصلب ويبات في القبر 3 ايام وبعدين يمجده، وبعدين يمجده. وزي ما حضرتك بتقول بعد الموت مجد، انا بقول لك ما يمكن قبل الموت مجد. ايه الدليل؟ ايه الدليل انه بعد الموت مجد؟ ايوه نعم، ان الله قد يتمجد فيه، فان الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يبقى اللي يمجده في ذاته ومجده سريعا يسيبه يتصلب؟ ماذا الكلام اللي انا قلته من الاول؟ طيب اذا كان الموضوع موضوع لا ينقض المكتوب، واظن ما فيش مسيحي يختلف معي على هذا الامر، انه لا يمكن ان ينقض المكتوب. فالمزمور 34:15 يقول عين الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. وأنا أرى أن المسيح أصدق الصديقين، أنا أرى أن المسيح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أصدق الصديقين. عين الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. المزمور 147:6 الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض، والمسيح من أبر الأبرار. المسيح عليه السلام من أبر الأبرار، الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض. الأمثال سفر الأمثال 12:21 لا يصيب الصديق شر، لا يصيب الصديق شر. وأنا أرى أن المسيح أصدق الصديقين أيضا. أما الأشرار فيمتلئون سوءا، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. الأمثال 2:22 أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها. وهذا ما حدث لأعداء المسيح، وهذا ما حدث لخونة المسيح. تمام. الأمثال 10:6 بركات على رأس الصديق أما فم الأشرار فيغشاه ظلم. هذا ما كتب في الكتاب ولا يمكن أن ينقض المكتوب، هذا ما كتب في الكتاب ولا يمكن أن ينقض المكتوب، لا بخطة ولا بغير خطة. ماشي يا أستاذ سيمون؟ طيب وأنا أضيف الآن ما قاله متى في 27:12 يقول وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء، فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. الله، ليه ليه ليه يا أستاذ سيمون؟ تفتكروا يا مسيحيين ليه؟ ها ده المسيح كان قوي، والمسيح كان يقول بصوت مرتفع، ده المسيح دخل الهيكل وصنع صوت من حبال وطرد بعض الحمام والبقر لأنهم أصحاب بدع، ويلوثوا بيت الرب، بيتي بيت للصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، بمنتهى القوة، وهو فرد لوحده. ليه؟ اشمعنى في اللحظة الأخيرة يسكت؟ لو هو المسيح، لو إن المقبوض عليه ده المسيح. نكرر الكلام، بينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء، فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. ها؟ هذا الرجل اللي هو مش مؤمن يتعجب جدا من شخص طبعا ليس هو المسيح. لو ده المسيح كان قال لهم زي ما قال في متى 10:28 لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. متى 10:28 وأيضا في يوحنا 14:27 سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سبحان الله، هل ده منطق المقبوض عليه؟ هل ده منطق المقبوض عليه يا أستاذ سيمون؟ والله نصوص جميلة، والله نصوص جميلة. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. وفي يوحنا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. طب ليه ما يجيبوش ولا عن كلمة واحدة حتى يتعجب الوالي جدا؟ ليه؟ ليه؟ لأن المقبوط عليه ليس هو المسيح، لأن المقبوط عليه ليس هو المسيح. لماذا لم يقم ولا بمعجزة واحدة؟ ده كان بيشفي الأبرص والأكمة واللي ملوش عينين والأعمى وبيقيم الموتى. طب يعمل معجزة واحدة، يعمل معجزة واحدة تثبت أنه المسيح، يعمل أي حاجة يبين رأي الناس اللي هم واقفين متعطشين دول يشوفوا حاجة، يثبت لهم معجزة. لكن اللي موجود لم يجب ولا بكلمة واحدة. وطبعا يعني الناس علشان ما يدخلش في قلبها شك، بعض الإنجليين يكتبوا فيقول له إيه؟ أنت تقول، أنت قلت، ها؟ يعني أنت تدعي، أنت قلت، أنت تقول. وبعدين يجي الطمة الكبرى لما يقول المقبوض عليه: منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة، جالسا عن يمين القوة، أو ابن الإنسان لا تقدرون أن تذهبوا إليه، ها؟ حيث أكون أنا، حيث أمضي أنا، لا تقدرون أنتم أن تأتوا. بالله عليكم، هل هذه نصوص قطعية في صلب المسيح؟ ها؟ هل هكذا أصبح الصلب عقيدة أساسية عندكم؟ الصلب نال من أكبر الحوادث في المقضات وغير منطقية، تدل فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن شبه لهم، شبه لهم كل شيء، شبه عليهم كل شيء، بدءا من شخص المسيح إلى حادثة القبض، إلى المحاكمة، إلى من حمل الصليب، إلى ساعة الصلب، إلى ساعة الموت، إلى كل شيء، كل شيء شبه. إن شاء الله نكمل في المداخلة الأخيرة بإذن الله تعالى، وأحاول أن أنتهي من الأدلة اللي جمعتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. فضل أخي يوسف، معك المايك، جزاكم الله خير. السلام عليكم. شكرا دكتور عمادو على المداخلة الثالثة لحضرتك. والآن المداخلة الثالثة للأستاذ سيمون بيتر، ربع ساعة من الآن. أستاذ سيمون بيتر سمعني؟ دقيقة. طيب هناك دقيقة، يبقى 16 دقيقة للأستاذ سيمون بيتر. اتفضل أستاذ سيمون بيتر، معك المداخلة الثالثة وقبل الأخيرة لحضرتك، معك المايك. تحياتي إلى الجميع. طبعا أنا أتعجب يعني من أسلوب أو الطريقة التي ينظر فيها دكتور عمادو على موضوع النصوص، يعني أتخيل إلا لأنه أنت إجمالا تأخذ النصوص اللي هي البينة الواضحة ومنها تفسر الأمور اللي هي مش واضحة، مش العكس. يعني أنا لما يكون عندي شهود وعندي يعني ولا شيء ألف نص يتكلم عن صلب وموت المسيح وهذه كأنه مش موجودة، يعني أي حال ليس علينا إلا أنه نشوف من الذي كان يصلي في الجسمانية وحتعرف أنه هو كان المسيح. وجاءوا إلى ضيعة اسمها جسماني فقال لتلاميذه: اجلسوا هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب. قال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا وصروا. طبعا إلى الآن لم يحصل التغيير، صح؟ ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن، لاحظ. وقال: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذا الكأس. ما هو الكأس هذا؟ ماذا تفهم منه؟ يعني أنت إنسان متعلم عندما يقول أجز عني هذا الكأس، لكن لا ما أنا ما أريد بل ما أنت تريد أو ما تريد أنت. ثم جاء وجدهم نيامة فقال لبطرس يا سمعان أنت نائم أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. ومضى أيضا وصل قائلا ذلك الكلام بعينه مرة أخرى. ثم رجع وجدهم نياما أيضا إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبون، مش عارفين نص الليل يعني كان الفجر قبل الفجر. ثم جاء ثالثا وقال لهم ناموا الآن استريحوا يكفي قد أتت الساعة. هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطأ. أنت تقول هنا يهوذا تحول اللي هو يهوذا الآن هو اللي صار ابن الإنسان والمسيح اختفى في السماء، هذا أنت مقتنع فيه. قوموا لنذهب من هنا أو أريدك تقول لي بالضبط متى حصل التحول الميتامورفوسيس أو التشبه، يعني بس حاول بالمنطق نفهم الموضوع. أنا على كلامك قل لي متى أنت برأيك حصل التحول. هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. قوموا لنذهب هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. شيوخ وكان مسلمهم قد أعطاهم، يعني هل أنت فاهم أنه حصل التحول هنا؟ هل صار في عندي شخصيتين يهوذا؟ بالمنطق يعني خذها منطقية. وكان مسلمهم قد أعطاه علامة قال الذي أقبله هو امسكوه وامضوا به بحرص. يا ساتر. فجاء الوقت وتقدم إليه قال يا سيدي يا سيدي وقبله فألقوا أيديهم عليه وأمسكوا. فأجاب يسوع هل الآن إلى الآن لم يحصل التغير الاختفاء التغير أو التحول اللي عايز نسميها. فأجاب يسوع وقال لهم أكأنه على لص قد خرجتم بالسيوف وأصيل تأخذوني، كل يوم كنت معكم في الهيكل وعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكمل الكتب تكمل الكتب. فتركه الجميع وهربوا، كله ركض حتى تتم الكتب. كلكم المسيح قال لهم كلكم ستشكوا. وتبعه شابا لابسا إزارا على عريه فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عريان. شوف الخوف الرعب. فمضوا بيسوع لرئيس الكهنة. هل هنا صار التحول؟ هل هنا صار الميتامورفوسيس؟ إلى رئيس الكهنة. فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ. أريدك تقول لي حط لي علامة قول لي هنا صار التغير عشان أقتنع معك. وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة وكان جالس بين الخدام يستدفئ إلى آخره. وكان كثيرون قد شهدوا عليه زورا ولن تتفق شهاداته. ثم قاموا قوم وشهدوا عليه زور قائلين نحن سمعناه يقول إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيدي وفي ثلاث أيام أبني آخر غير مصنوع بأيدي. فقام رؤساء الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا أما تجيب بشيء ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أنت تقول هنا أما هو فكان ساكت لأنه هنا صار تحول. أنت بحسب عقيدتك هنا المسيح اختفى صعد إلى السماء وتحول مكانه يهوذا، هذا ما أظن أفهم من فكرك يعني. أما هو فكان ساكت لأنه طبعا يهوذا هيقول لهم إيه يعني، ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك؟ طبعا يهوذا هيقول إيه. فقال يسوع أنا هو. الله ده هو ده يسوع ولا يهوذا صار هو المسيح. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في السحاب. هنا حصل الاختفاء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد لشهود؟ قد سمعتم التجديف وما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستجوب الموت. فابتدأ قوم لا قبل هنا حصل الاختفاء أو التغور يعني هنا دخل يهوذا وصعد المسيح. فابتدأ قوم يمسقون عليه ويطغون ويغطون وجهه ويلكمونه ويقول لن تنبأ. أكيد كانوا هنا عم يضربوا يهوذا حسب تعليمك حسب إيمانك حسب ما أنت فهمت من القرآن. وكان الخدام يلطمونه، وبينما كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى الجواري إلى آخره، فأنكر قائلا لست أدري ولا أفهم ما تقولين، وخرج فصاح الديك، فرأته الجاري قالت وابتدأت تقول للحاضرين أنت منهم، فأنكر أيضا، وبعد قليل أيضا أحد الحاضرين قال أنت منهم لأنك جليلي ولغتك تشبه لغتهم، فابتدأ يلعن ويحلف إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه، وصاح الديك ثاني، فتذكر بطرس القول الذي قاله يسوع أنك قبل أن يصير أنت تتكلم المسيح هو النبي، الديك مرتين تكون ثلاث مرات، فبكى. وللوقت تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كلهم، فأوثقوا يسوع، أو أوثقوا، أنا هقول هنا يهوذا حسب كلامك، هنا صار يهوذا المقبوض عليه، يسوع اختفى، ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس، فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال أنت تقول؟ وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا، فسأله بيلاطس أيضا قائلا أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك، فلم يجب يسوع أو لم يجب يهوذا بحسب رأيك بشيء، حتى تعجب بيلاطس، وكان يطلق لهم كل عيد أسير واحد من الذي طلبوا، وكان المسمى برابس إلى آخره. فصرخ الجميع وابتدأوا يطلبون أن يفعلون كما كان دائما يفعلهم، فأجاب بيلاطس قائلا أتريد أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عارف أن رؤساء الكهنة قد أسلموه حسد، يعني حتى نادى الروماني الذي لا يفقه شيء قال لك أنه سلموا حسد. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم ماذا تريد أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا أصلبه، طبعا هو هنا أنت تقول بحسب إيمانك، هنا يهوذا الذي سيأخذ. فقال لهم بطرس بيلاطس وأي شر عمل؟ فازداد جدا صراخهم أصلبه، فأسلم يسوع وجلده ليصلب. فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة وألبسوه أرشوان وضفروا إكليل من شوك وضعوا عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك اليهود، وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاثين على ركبهم. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه ثم أخرجوه ليصلبوه. فسخروا رجل مجتاز كان آتيا من الحقل اسمه سمعان، تعرف القصة، وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع الجمجمة، وأعطوه خمرا ممزوج بالخل ليشرب فلم يقبل، ولما صلبوه اقتسموا ثياب مخترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد. المهم يقول فتم الكتاب القائل أحصي مع أثمة، وكان المجتازون يجدفون عليه ويهزون رؤوسهم قائلين آه يا نقد الهيكل وبنيه، خلص نفسك وانزل عن الصليب، طبعا هو يهوذا الإسخريوط المصلوب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم، المسيح طبعا كان صار أوريدي في السماء، خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها، لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن، واللذان صلبا معه كانا يعيرانه. ولما كانت الساعة التاسعة صرخ يسوع أو يهوذا بصوت عظيم قائلا ألوي إلهي لما قشبقتني، الذي تفسر إلهي إلهي لماذا تركتني. فطبعا هنا بيقول فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح وانشق حجاب الهيكل إلى آخره. طبعا أنت مقتنع بأنه في إنجيل مرقس اللي هو تقريبا أقصر إنجيل وأقدم إنجيل تقريبا حسب العلماء بيقولوا أنه أقدم أول واحد بالأناجيل. فلو أنت أخذت هذه القصص ووضعت إنه يهوذا هو الذي، يعني لو أنت تستطيع، يعني أنا يعني لو أنت قدرت، وأنا أقولها لك يعني أنت كأخ حبيب عزيز، لو أنت بعقلك وبضميرك وبقلبك وبفكرك تستطيع أن تضع يهوذا في مكان كلام المسيح وقدرت أن تقتنع فيه، أنا أقول نجحت، يعني نجحت. وإذا الطريقة التي تفهم فيها النصوص أوكي نجحت بها، وتستطيع طبعا بهالمعنى أنت اختزلت، يعني شلت 90% من العهد الجديد فقط بوضع يهوذا مكان المسيح. يعني عشان أوجيك أنه هي مع الأسف يعني هذه خدعة فخ يضعه الشيطان استطاع تقريبا أن ينجح به حتى يجعلك لا تؤمن بالخلاص، لا تؤمن بأن الله يقدر أن يقيم موتى، يجعلك تشك بأن الله يقيم الموتى وأن الله يقدر أن يرفع ويتنبأ. وذكر على لسان أنبياء يعني إشعياء الذي تنبأ عن موت المسيح وقيامته، أو المزمور 22 الذي يقول إلهي إلهي. يعني هل هذا المزمور ينطبق على يهوذا الإسخريوطي؟ لو أنت حطيت مزمور، يعني أنت تأخذ مزمور 37 ليش ما تأخذ مزمور 22 مثلا؟ مزمور 22 بيقول بالمزمور يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاء، هل هذا عن يهوذا؟ اتكل على الرب فلينجيه فلينقذه لأنه سر به، لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثدي أمي. هذا طبعا يهوذا، عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي لا تدغى عد عني. يعني أنت عملت يهوذا الإسخريوطي جعلته قديس أكثر من المسيح. أحاطت به ثيران كثير أقوياء باشان، فغروا عليه أفواههم كأسد مفترس، كالماء سكبت انفصلت كل عظامي صار قلبي كالشمع، يبس مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي وإلى تراب الموت تضعني. مسكين يهوذا، لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم. يعني مسكين يهوذا وعلى لباس يقترعون، أما أنت يا رب فلا تتباعد، يا قوتي إسرع إلى نصرتي، انقذ من السيف نفسي من يد الكلب وحيدتي، خلصني من فم الأسد ومن قرون الوحش. الكلب هو طبعا هنا يقصد بها اللي هو يعني unclean، يعني زي مش كيف قال الكلاب يقصد انه الرومان ممكن يعني على ما اظن. فالمهم لان للرب الملك وهو المتسلط على الامم، واكل وسجد كل سمين الارض قدامه تجسد كل من ينحدر الى التراب ومن لم يحيي نفسه. ف لو أنت وضعت يهوذا في مكان كل النبوآت التي تتكلم عن المسيح، وقدرت أن أقول لك لو أنت استبدلت كلمة يهوذا في مكان يسوع واقتنعت ووصلت إلى نتيجة مقنعة لك، أنا أقول لك مبروك عليك الإيمان هذا، يعني ستكون بالفعل يعني عجوبة. ولكن لن تقدر، أنا أؤكد لك لن تقدر، لأنه لا تستطيع أن يعني لربما أنت لأنه الصورة آية واحدة في سورة النساء أنت مش فاهمها، تنقد التوراة والإنجيل والأنبياء والمزامير وتنقد وتكذب الشهود وتكذب الرومان وتكذب اليهود وتكذب العالم كل أنه في آية واحدة، ربما إعرابها أنت مش فاهم أو وضعت المقدم قبل المؤخر، إني متوفيك ورفعك جعلتها رفعك ثم متوفيك، يعني اللي هو يعني أنت مش فاهم نص آية، عايز تغير التاريخ كله حتى يعني تذكرني مثل شمال كوريا هذا بيونغ يانغ. أريدك أن تسمع ماذا يقول كيف مات أبوه، يعني حتضحك. فأتمنى أن تكون يعني أمين أولا مع نفسك، انسى الحوار، كن أمين مع نفسك. وأنا أقول لو قدرت أقنعت نفسك واستبدلت النصوص وضميرك أعطاك سلام بالموضوع، مبروك عليك، آمن بهذا الكلام لو قدرت. بس أكون أمين مع نفسك، لأنك أنت لست تحاسب أمام ربك، أنا كل واحد سيحاسب عن نفسه. أنا ليس إلي أن أكون أمين بالنصوص التي أمامي. وتفضل مايك أسفل إطالة يا إخوان. سيمون على المداخلة التالتة ليك وقبل الأخيرة، والآن المداخلة الرابعة والأخيرة، عشرين مدتها 20 دقيقة إن شاء الله، للدكتور أمادو. دكتور أمادو سمعني؟ في وقت إضافي؟ في لو في زيادة ضفوها للدكتور أمادو. طيب تمام، تفضل دكتور أمادو 20 دقيقة، المداخلة الأخيرة متفق عليها 20 دقيقة للطرفين. تفضل دكتور أمادو معاك المايك. هي نص 90 30 دقيقة، هي الأخيرة 30 دقيقة ولا 20 يا دكتور أمادو؟ عشان الإخوة يكتبوا في الوقت 20 يا إخوة. مين بس اللي بيكتب يا جدعان؟ تفضل دكتور أمادو معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله كل الإخوة والأخوات اللي موجودين معنا. والله أستاذ سيمون، يعني بدل ما كنت تعمد إلى الوقت يا اخو، وقفوا الوقت، ما لحقش الدكتور امادو ياخد حاجه. دكتور امادو سمعني؟ دكتور امادو سمعني؟ اتفضل معاك المايك، المايك واقع منك. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم، في صوت؟ في صوت يا اخوانا؟ مفيش؟ امشي. طيب حيا الله كل الاخوه والاخوات. استاذ سيمون، يعني كان قدامك ربع ساعه، كان ممكن تجاوب على نص او اثنين او ثلاثه من اللي انا قلتهم. يعني انا ما ذكرت الا اللي قاله الكتاب عند حضرتك، خدت بالك؟ ايمان بالقيامه، لا انا مؤمن بالقيامه من قبل ما اقرا كتابك، قبل ما أقرأ كتبكم أنا مؤمن بالقيامة وبقدرة الله سبحانه وتعالى على قيامة الأموات. مش مستني قيامة يسوع اللي هتخليني أزداد إيمانا بالقيامة، دي حاجة. الحاجة الثانية، مين اللي قالك إن المزمور 22 أنا قلت إنه على يهوذا؟ لا، هو لا على يهوذا ولا على المسيح يا أستاذ. المزمور 22 كله من أول نص فيه لآخر نص فيه بيتكلم عن محنة داود مع شاول، خدت بال حضرتك إزاي؟ كون ان كتبت الاناجيل اطلعوا على العهد القديم واقتبسوا النقاط اللي هي تناسب ايه يا جماعه الصوت تاني كون ان كتبت الاناجيل اقتبسوا اشياء من العهد القديم لقوها تناسب موضوع الصلب وحطوها علشان تجنتوا بعد 300 سنه تقولوا اصل ما حصلوش كده الا المسيح، يبقى كلام ما ينفعش، كلام ما ينفعش. واكبر دليل على كده يا استاذ سيمون لما يوحنا يكتب إن اليهود قالوا في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ جاب منين الكلام ده؟ متى تم بناء الهيكل في 46 سنة؟ ها؟ قول لي يا أستاذ سيمون. وبعدين أشهر نبوءة لابن الإنسان، أشهر نبوءة لابن الإنسان اللي موجودة في سفر دانيال، خدتوها وقلت إن ابن الإنسان هو المسيح. طب هل دانيال تنبأ بأن المسيح ابن الإنسان يموت ويصلب؟ هل دانيال اتكلم عن ان ابن الانسان يموت ويصلب؟ اشهر نبوء عن ابن الانسان اللي موجودة في دانيال 13:7، هل دانيال قال ان هو سيصلب؟ ما يقطع ديا ما هياش انه يصلب، ما تقدرش تقول انه يصلب، لو كانت دي على المسيح حتى ما هياش انه يصلب. وبعدين ما قالهاش في سياق ابن الانسان، دانيال ما قالهاش في سياق ابن الانسان يا استاذ سيمون، تمام؟ وبعدين اخونا يوسف عيسى هو المتخصص في موضوع النبوءات يقول لك يقطع دي كانت على المسيح ولا على غيره، ماشي يا استاذ سيمون؟ فدلوقتي لماذا لم يذكر في نصوص الصلب ابن الله؟ ها، انا ما قلت ان كل النصوص على يهوذا، ما قلتش كده، لكن انا اعمال الرسل هو اللي قال ان الكلام على يهوذا، والمزمور 109 اتكلم عن يهوذا، رحنا للمزمور 109 لقينا ان اللي اتحاكم يهوذا، وطريقه موت يهوذا كما في الاناجيل عند حضرتك ملتبس عليها، واحد يقول انشق بطنه، واحد يقول اتشنق، ها؟ الله اعلم كانت موته ازاي. فما تقدرش تجزم يا أستاذ مين اللي كان على الصليب. طيب حضرتك بتسأل متى كانت ساعة التحول، وبتتكلم عن بستان جشماني وصلاة المسيح على بستان جشمان. أيوة كان المسيح اللي بيصلي على بستان جشمان على جبل الزيتون، وبعدين هو اللي قال يعني كان يصلي لماذا؟ لكي تعبر عنه هذه الكأس. لماذا كان يصلي أستاذ سايمون؟ كان بيصلي علشان ساعته قد جاءت، ولا كان بيصلي علشان تعبر عنه هذه الكأس؟ ما هي صلاته دي أستاذ سايمون اللي لغت كل اللي كان قبل منه. هو احنا كنا قاعدين من الصبح بقالنا ساعة بنتكلم في مناظرة، وعمال أدلل لك بالنصوص على أن المكتوب لا ينقض، ها، وأن الله سبحانه وتعالى مع الصديق، وأنه مع الأبرار، وأن الشريرين هم اللي بيقطعوا من الأرض. كل دي النصوص معدت عليك كده ما سمعتش منها ولا نص؟ كل ده عدى عليك ما سمعتش منه ولا نص؟ طب اطلع رد على النصوص اللي قلناها. طيب اطلع رد على النصوص اللي قلناها. وبعدين كان يسأله حتى تعجب الوالي جدا. طب ما هو طبعا لازم يتعجب، الشخص اللي قدامه ما بيردش على حاجة، لكن المسيح كان قوي زي ما قلت لحضرتك. وبعدين كون ان اللي قدامه يهوذا او غير يهوذا ده ما يهمنيش في حاجة، ده ما يفرقش معايا انا حاجة. خدت بالك معايا؟ كون ان يهوذا، كون ان هو جرجس، كون ان هو عمانويل، ما تفرقش معايا انا. المهم ان المقبوض عليه ليس هو المسيح. وهذا الكلام موجود في سفر الحكمة، لمن يؤمن بسفر الحكمة. سفر الحكمة 2:12 ماذا يقول؟ ولتكمن للبار فإنه يضايقنا، يقاوم أعمالنا، ويلومنا على مخالفتنا للشريعة، ويتهمنا بأننا نسيء إلى تأديبنا. 13 زعم أن عنده علم الله ويسمي نفسه ابن الرب، صار لوما على أفكارنا، وحتى منظره ثقل علينا لأن سيرته لا تشبه سيرة الآخرين وسبله مختلفة. 16 أمسينا في عينيه شيئا مزيفا ويتجنب طرقنا تجنب النجاسات، يغبط آخرة الأبرار ويتباهى بأن الله أبوه، ويتباهى بأن الله أبوه. ماشي، فلننظر هل أقواله صادقة، ولنختبر كيف تكون عاقبته. فإن كان البار ابن الله، فإن كان البار ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاوميه. نودي النصوص دي فين؟ نودي النصوص دي فين؟ ها؟ فلنمتحنه بالشد والتعذيب لكي نعرف حلمه ونختبر صبره. ولتحكم عليه بميتة عار فإنه سيفتقد بحسب أقواله. هكذا فكروا، هكذا إيه؟ فكروا. ولكنهم ضلوا، ولكنهم ضلوا. سمعين؟ سمع يا أستاذ سيمون ولا مش سامع؟ ولكنهم ضلوا لأن شرهم أعماهم، فلم يعرفوا أسرار الله، ولم يرجوا جزاء التقوى، ولم يقدروا تكريم النفوس الطاهرة. الله سبحانه وتعالى أضلهم يا أستاذ، ولكنهم ضلوا لأن شرهم أعماهم. خلاص يا أستاذ سيمون، ده مش من عندنا احنا، ده من كتاب حضرتك، خد بالك. فكون ان انا اطلع اقول لك يعني حتى متى لما يتكلم عن يهوذا ويقول ان هو جاب 30 من الفضة يقول لك كما في ارميا النبي، وحضرتك ما جاوبتش على دي كمان، هل كان في ارميا النبي الكلام ده ولا هو كلام بس زي ما بقول لك قطع ووضع، قطع ولصق، قطع ولصق، استئصال من النصوص وبعضها، وضع نبوءات لم تحدث، وضع نبوءات غير موفقة، وهكذا وهكذا يا استاذ سايم. على هكذا صار الكتاب. جاي تقول لي انا بعمل النصوص انا لا بفسر نصوص ولا بعمل نصوص، واضحه زي الشمس اهي، نصوص واضحه زي الشمس، ونصوص قطعيه سبحان الله، يعني ما فيش بعد كده. ها، تعالوا يا جماعه نكمل في ادله ان المسيح لم يصلب ولم يقبض عليه اصلا. خدت بالكم؟ نقول ايه؟ المسيح ضرب لنفسه في الإصحاح 16 في يوحنا 16 ماذا قال؟ إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. هل اجتهد المسيحيين في أنهم يعرفوا إيه الأمور دي؟ هل اجتهد المسيحيين وعرفهم بعد كده، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، إلى الآن إيه هي الأمور الكثيرة، ها، اللي هم ما استطاعوش إنهم يحملوها الآن؟ وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. اوعى تطلع تقول يا أستاذ سيمون ان ده الروح القدس، اوعى اوعى تطلع تقول ان الروح القدس، لان دي تبقى ضربة لإيمانك، ضربة في التمام يعني. ويخبركم كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. أنا نفسي أفهم إيه اللي بعد قليل أيضا لا ترونني، ها؟ لا ترونني ثم بعد قليل أيضا ترونني، ها؟ هل بعد قيامة المسيح من الأموات؟ يا أستاذ سيمون أنا بوجه لك السؤال ده لكل المسيحيين، هل بعد قيامة المسيح المزعومة من الأموات قال لكم إن أنا اتصلبت وأن المسامير كانت بتحرق قوي وأن المسامير دي حاجة صعبة جدا وأن الموت على الصليب ده من أشنع الموتات اللي في الدنيا؟ هل قال لكم أنا شفت إيه في القبر؟ هل قال لكم أنا رحت عملت إيه في القبر؟ هل ما قالش هل قال أنا قمت من الأموات؟ هل قال لكم كده بلسانه؟ ولا كل إيمانكم استنتاج؟ واحد راح رأى القبر فاضي يبقى اللي جواه مين اللي قال كده؟ هو ده ينفع إيمان؟ إذا كان المسيح قعد 40 يوم ما حكى لهمش أبدا أبدا أبدا نهائيا كده كيف مات وكيف دقت في يدي المسامير وكيف حس بها ولا ما حسش، ها؟ وكيف لحظة الموت كانت شكلها إيه ومرارتها شكلها إيه، ولا كانت لحظة موت حلوة وظريفة وجميلة، ها؟ ما قالش اي حاجه من الحاجات دي، لا قال لكم انا مت ولا قال لكم انا مت من الاموات ولا قال لكم اي حاجه من الكلام ده بعد قيامته. نسجتوا العقيده دي كلها منين؟ على اساس ايه؟ فين فين النصوص اللي بتقول ان المسيح كلمكم عن موته وقيامته بعد القيامه؟ قبل القيامه اشطب عليها ليه؟ لانه صلى ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو اللي علمكم كده وقال لكم كده، كل شيء تنالوه بالصلاة وأنتم مؤمنين. إذا كان أنتم كمؤمنين بالمسيح تنالون كل شيء بالصلاة وأنتم مؤمنين، فما بالكم بمعلمكم المسيح؟ ما بالكم بمعلمكم المسيح؟ هل أنتم أعظم شأن من المسيح؟ هل أنتم أحسن من المسيح؟ الرب يستجيب لكم ولا يستجيب للمسيح؟ سبحان الله. تعالوا نكمل يا اخوان. يوحنا 16:17، فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني ولاني ذاهب الى الآب؟ ها؟ فقالوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم: أعن هذا تتساءلون فيما بينكم؟ لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. ها؟ خدوا بالكم يا جماعة، لو المسيح ممكن يقتطع النصوص دي ويقول لكم أهو ده على الموت وعلى القيامة بعد كده، لكن تعالوا نكمل نشوف الكلام ده صح ولا لأ. 16:20، الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. ممكن برضو المسيح يقول لك إيه ده هيحصل لما هو يتصلب وبعد ما يقوم من الإيه من القيامة. خدوا بالكم خدوا بالكم، الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. 21 بقى هنا بيبين المسيح يعني روعة المثل اللي ضربه فوق والكلام اللي قاله كله. بيقول ايه؟ المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وأنا أسأل سؤال صغير قد كده، هل المرأة وهي تلد تموت وبعدين تحيا مرة تانية بعد ما تولد، ها؟ أم تتألم فقط وبعد تألمها تفرح لولدها؟ ها المسيح لماذا ضرب المثل على نفسه؟ لأنه هيحصل نوع من الضنك له وللتلاميذ والألم له وللتلاميذ، ولكن لن يموت لأن المرأة لا تموت وهي تلد. خذوا بالكم من دقة المثل وجماله. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ساعة الطلق والبين والقلق، ها؟ ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح. وأنا أسأل، إذا كان تأويلكم لكلام المسيح على الموت والقيامة، فهل المرأة تموت وتبعث من الأموات مرة أخرى بعد ولادتها؟ ها؟ ليس هنا أي إشارة على الإطلاق للقيامة، لا يوم ما فيش هنا أي إشارة ذكرها المسيح عن قيامته من الأموات. خدت بالكم؟ طيب، احتار جيران الرجل الأعمى الذي شفاه يسوع بإذن الله لمجرد أن رد بصره وظنوه شبيها به. الناس اللي بتستغرب إلقاء الشبه على المسيح، ها؟ في يوحنا 9:1-11 يقول: ثم إن يسوع تفل على الأرض وصنع طينا طلى به عين الأعمى، ها؟ وأمره أن يغتسل في بركة سلوام، تمام؟ وبعدين بعد مجموعة نصوص: واحتار فيه جيرانه الذين كانوا يرونه قبلا وقالوا: أهذا أم هو أم يشبهه؟ هذا هو أم يشبهه؟ إيه انتوا بتعدوا أمر الشبه صعب ليه؟ انتوا بتعدوا أمر إلقاء الشبه يعني على المسيح صعب ليه؟ إذا كانوا الناس العاديين لم يستبعدوه على الرجل الأعمى، أهذا هو؟ ها؟ أم يشبهه؟ فقال لهم: إني أنا هو. الأعمى بيقول لهم: إني أنا هو. ماشي. في سفر الأعمال 8:39 ولما صعد من الماء، ها، اللي هو فيلبس ووزير كنداكة الحبشي، فلما صعد من الماء خطف روح الرب فيلبس ولم يبصره الخصي أيضا وذهب في طريقه فرحا، وأما فيلبس فوجد في أشدود. وأنا بتساءل للمسيحيين، هل يفعل هذا مع أحد تلاميذ المسيح ويصعب أن يفعله الله مع ابنه؟ ها؟ مع التحفظ طبعا. إذا كان الرب خطف الروح فيلبس ووجد في أشدود، صعب أن الرب يرسل ملاك يأخذ المسيح ويرفعه إلى السماء؟ أنتوا أمركم غريب والله، أنتوا أمركم غريب. يعني إذا كان الأمر مش مستغرب في حق فيلبس، لماذا تستغربونه في أمر المسيح؟ ها؟ طيب، في سفر أعمال الرسل 5:17 هنا قصة في ذكر خروج التلاميذ من سجن الهيكل بواسطة الروح القدس والأبواب مغلقة بشدة، ولكن الخدام لما جم لم يعجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إن وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد أحد في الداخل. الله، اختلعوا ازاي؟ اختف. ويسوع كان يمضي من بين اليهود ولا يرونه. ايه المشكل عند المسيحيين في كده؟ هل تستعظمون على قدرة الاله سبحانه وتعالى ان ينقذه الله سبحانه وتعالى، ام انكم تريدون وتجنفون وتميلون لصلب المسيح علشان عقيدة الفداء وكفرت الخطية؟ يبقى قولوا بقى حاجة تانية، قولوا حاجة تانية. اما كون ان الامر يسير وسهل على الله، عادي جدا. ها؟ النص بيقول لنا في يوحنا 8:56 قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا، ما شافوهوش. يبقى هتقولوا بقى يعني مين اللي شافه والملائكة بترفع؟ حضرتك بتسأل عن لحظة التبدل، ما عندك كتير يا اخي في الـ في الـ في الـ في الكتاب. هو احنا ما احنا قلنا المره اللي عدت عندما جاءوا ليسوع وجاء خدام الكهنة الجند بمشاعل ومصابيح وتقدموا وخرج لهم وقال لهم: من تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصري. قال: انا هو. فرجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. محدش قال لنا رجعوا ليه إلى الوراء وسقطوا على الأرض. إيه اللي رجعهم إلى الوراء وسقطوا على الأرض؟ في تلك اللحظة أستاذ سيمون ممكن أن تكون هذه لحظة التبدل، لأنه لما تاني رجعوا من تطلبون؟ قالوا يسوع، قال أنا هو. موعوش ليه؟ موعوش ليه؟ وبعدين ما الذي يفيد المسيح وقوعهم على الأرض إذا كانوا حيصلبوا عليه حيقبضوا عليه بعدها؟ كان فايدة وقوعهم على الأرض إيه؟ قل لي قل لي قل لي يا أستاذ سيمون بصراحة، ما فائدة سقوطهم على الأرض إذا كانوا حيقبضوا عليه بعدها؟ ها؟ استغفر الله العظيم يا رب. وبعدين يعني أنا يعني لما يجي مثلا المسيح لم يظهر نفسه لليهود في مرات كثيرة ومتعددة. يوحنا 19:7-19 يقول إيه؟ أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس، لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ الله، هو كان عارف أنه هو سيقتل وبعدين يسألهم لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ ها؟ ده أنتوا كده بالطريقة دي يا أستاذ ها؟ تظهروا المسيح كأنه يعني مش عايز أقولها، حاشاه طبعا، حاشاه أن يكون كذلك. يبقى عارف أنه هم حيقتلوه وبعدين يجي يسألهم لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ ها؟ يوحنا 8:40 ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. ماشي. وبعدين وكان يتردد في بعد هذا في الجليل 7:1 لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه، لكن المسيح كان بيهرب منهم. برضو في يوحنا 11:53 فمن ذلك الوقت تشاوروا ليقتلوه، فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى كرة القريبة من البرية إلى مدينة يقال لها إفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. يعني راح كده سكيتي سكيتي، يعني ليه كان بيهرب؟ ليه؟ لأنه كان بيلبي نداء الفطرة فيه كإنسان. لكن ها المسيح لم يقولها بضمير المتكلم أبدا، لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد، عمره ما قالها بضمير المتكلم، لكن كتبت الأناجيل يقولها بضمير الغائب، لأن ساعته ساعته لم تكن قد جاءت بعد. طب هو المسيح قال أنا ساعتي ما جاتش بعد، أنا بهرب منهم عشان ساعتي ما كانتش لسه جات. ينفرد بهذا الكلام يوحنا على فكرة. ها؟ فطلبوا أن يمسكوه ولم يلقي أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. هذا كلام يوحنا، هل قاله المسيح؟ الكلام كله على لسان يوحنا. فطلبوا أن يمسكوه ولم يلقي أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. هل المسيح قال إن هم مش هيقدروا يمسكوني لأن ساعتي لسه ما جاتش؟ ها؟ برضو يوحنا في 8:20 يقول هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل ولا يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. ها؟ إخواني من النصوص أيضا الدل على نجاة المسيح وعدم تمكنهم من القبض عليه قول يوحنا 13:3 من عند الله خرج وإلى الله يمضي، وإلى الله يمضي. ما قالش يعني المضي هنا مقصود به موت أو قتل أو صلب أو أي حاجة من الحاجات دي، لأن الناس كلها تمضي إلى الله. هل الناس كلها يا إما بتصلب يا إما بتقتل؟ كل الناس تمضي إلى الله سبحانه وتعالى. من النصوص أيضا التي تدل على أن المسيح لم يقبض عليه يقول ها هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. ليه ما قالش يعني يقتل أو يبعد أو يعني يوارى أو أي، إنما يرفع؟ إشمعنى يرفع يعني؟ إشمعنى يرفع؟ ها؟ من الحاجات اللي تخلي فعلا الأمر ليس بينا وليس مؤكدا وليس يعني حقيقة ناصعة وقاطعة. يعني قول بولس يعني لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، ويقول أما نحن فنكرز بالمسيح مصلوب، شكا لليهود وجهالة للأمم، شكا لليهود وجهالة للأمم، كأن القضية قضية يعني غير مسلم بها. ها طبعا النصوص كثيرة جدا جدا الحقيقة، ويعني الوقت طال حتى يتمكن الأستاذ سيمون بيتر من الرد. أترك المايك لكم، شكرا جزيلا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. شكرا أخونا يوسف، شكرا إخواني وإخواتي، وشكرا لضيوفنا المحترمين، شكرا لك أستاذ سيمون على هذه المناظرة الطيبة والقيمة، ونسمع منك مداخلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي هتكون هو تقريبا هيخو من الجهاز يعني، هو كده انا مش من المايك تقريبا. المهم المداخله الاخيره لسيمون بيتر 24 دقيقه يا اخوه، صحيح 24 دقيقه، لان الدكتور امادو خد 4 دقايق زياده. اتفضل معاك المايك، وهياتي بعدها وقت الاسئله ان شاء الله. اول واحد في الدور اخونا معتز فهمي، وتاني واحد في الدور اللي هو اخونا سندال. ما فيش حد تقدم من المسيحيين طبعا بعت لي اي سؤال. اي حد من المسيحيين عنده سؤال للدكتور امادو يتفضل يبعت لي عشان خاطر ياخد دوره. اتفضل سيمون بيتر، معاك 24 دقيقه من الان. اتفضل. شكرا استاذ يوسف، وشكرا دكتور امادو. بس نقطة، انه احنا لا احد ينكر بان الله رفع المسيح. دلوقتي احنا بنقول انه المسيح مرفوع، رفع وهو جالس عن يمين الاب. الفرق بيني وبينك انه انا اقول ان الله توفاه ثم رفعه، اني متوفيك ورافعك. وعندي انا الفرق بيني وبينك انه الوفاة هنا هي وفاة الموت، والرفع هو البعث والقيامة والرفع إلى السماء. هذا الاختلاف فقط. أنت لسبب ما كلمة الوفاة هنا لا أو مقدمها مؤخرها، جعل إني رافعك وثم بعدين بعد ما تأتي بألفين سنة مميتك. هذا الفرق بيني، هذا هو الفرق الأساسي، مش موضوع شبه لهم أو لا شبه لهم. نعود إلى، سأخذ النقاط طبعا، يمكن لن أستخدم 24 دقيقة كلها، بس حاخدك عشان تشوف فترة مهمة جدا، وهي عند فترة قبل عيد الفصح عند اليهود، اللي هو الفصح الذي سلم به المسيح. لما كان عيد الفصح اللي هو كان اليهود يذبحوا فيه كل أسرة الخروف الفصح، هذا عيد مهم جدا عند اليهود لأنه كانوا يحتفلوا فيه، وهذا العيد هو رأس السنة اليهودية كما تكلم أخي إيجبت. النص بيقول في إنجيل يوحنا 11، بيقول ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات. يعني شوف الموقف، أريدك أن تتأمل الصورة. فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. مرثا ومريم أختين طبعا، التي جاءت إلى المسيح وقالت إنه لو كنت هنا لما مات أخي. فكانت هنا مريم الآن تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين مع المسيح. فأخذت مريم، شوف من الشكر، فأخذت مريم منا من الطيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ وطبعا هو عايز فلوس، أعطونا نبيع، وعايز يحط في الحقيبة، ما هو كان أمين الصندوق يعني، وكان حرامي. وقال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. هو قال لك إذا المسيح مش عارف إني أنا حرامي، معناته هو أكيد ليس نبي، معناته معلش لو بعت زبت عملت ثروة 30 من الفضة. هو ابتلي مع الأسف، ابتلي بالمال، وكان وقال إنه إذا المسيح لم يكشفه إذا ليس هو النبي، لو كان نبي حقا كان كشفني. ماذا كان جواب المسيح لما دهنت أخذت الطيب على قدمه ومسحت قدميه بشعرها؟ ماذا كانت ردة المسيح؟ هل وافقهم أنه لا خليها مزبوط تعطي الفقراء؟ لا. فقال هذا ليس لأنه كان قلنا. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، إنها ليوم تكفيني قد حفظته. فإذا الله أوحى لمريم أن هذا الطيب التي ستطيب أقدام المسيح هي نفس الطيب الذي ستدهن به جسد المسيح. لذلك نرى أن مريم كانت أول امرأة جاءت إلى المسيح لتضع الطيب على جسده، ولكن طبعا المسيح قام وقال لها: يا مريم لا تلمسيني. أي حال، فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل ينظروا أيضا لعازر الذي أقامهم الأموات. أمر يعني أنا مكان اليهود طبعا لازم أشوف ده المعجزة اللي حصل. إيش كان ردة فعل الرؤساء الكهنة؟ هل كان رؤساء الكهنة بيقول لك أكيد هذا نبي أقام ميت وفي آية يعني بينة واضحة جدا؟ فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا، مش بس عايزين يقتلوا المسيح، صاروا عايزين يقتلوا لعازر، يقتلوا الاثنين. ما السبب؟ لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. يعني الآية المعجزة التي أقام يسوع فيها لعازر اللي كان ميت 3 أيام أو 4 أيام بسببه كثير كانت تؤمن بيسوع. فقال لك اليهود لابد أن نقتل الاثنين حتى يكون يعني نمنع ارتداد اليهود إلى هذا الساحر أو الضال، كانوا يظنوا أنه ساحر. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آتي إلى أورشليم، طبعا العيد، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصانا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب. أين مكتوب؟ لا تخافي ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. فطبعا إنجيل يوحنا بيقول: وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، الأمور كانت غامضة عليهم، ولكن لما تمجد يسوع، إذن يسوع تمجد، حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له. يعني كل الأحداث كانوا يعني التلاميذ مش فاهمين، يعني زي بيقولوا زي الأطرش في الزفة. بس بعد ما تمت الأمور وظهر المسيح وقام، فتحت أذهانهم وتذكروا وكتبت هذه الأحداث. وكان جمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات. يعني لما كان العشاء المسيح قاعد ولعازر قاعد ومريم تغسل تمسح أقدام المسيح، وكانوا كثيرين جاءوا مع مريم ومرتا عندما جاء المسيح للقبر، وكان الجمع الذي معه يشهد أن لعازر أنه دعا لعازر من القبر وقام لعازر وكان ملفوف. لهذا أيضا لقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه قد صنع هذه الآية، فطبعا أورشليم صارت ضجة. أوكي؟ لأنه إحنا كما قلنا أنه المسيح جاء في بيت عنيا. كويس؟ فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. وكان إناس يونانيين من الذين، على فكرة بيلاطس ذكي جدا، لأنه بيلاطس علم بأنهم حسدا منه أسلموه ليقتل حسدا. شوف الحسد ماذا فعل في الفريسيين واليهود: إنكم لا تنفعون شيئا. تصور واحد لابس عمامة على راسه وحاطت يعني لابس ومدارس دين وشريعة وكذا، ومع ذلك لا تنفعون شيئا، ما حدش بيرد عليهم، كلهم بيرقدوا عايزين يسمعوا المسيح ويسمعوا يسوع ويشوفوا الآية التي حصلت. هو ذا العالم قد ذهب وراءه. فتقدم هؤلاء مين؟ وكان إناس يونانيين من الذين صعدوا، حتى في ناس يونانيين أتوا إلى صعدوا للعيد، فتقدموا إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لإندراوس، ثم قال إندراوس وفيلبس ليسوع: وأما يسوع فأجابهم وقال قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. اسمع ماذا قال: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. فإذا المسيح كان يعلم بأنه أن حبة الحنطة اللي هو جسده يجب أن يموت حتى يأتي بثمر كثير، وهذا اللي حصل. ثم يقول: الآن نفسي قد اضطربت. صور المسيح قد صنع آية معجزة، أقام إنسان من الأموات والناس تتهافت وتركض لترى، وهو قال أن الإمرأة دي تكفني وتضع الناردين على قدمي للكفن تبعي. الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول أيها الآب؟ نجيني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا قد أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجد وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقف سمع، وكان صوت رعد. دائما لما يتكلم الله بني إسرائيل كان يسمع صوت رعد وبوق، ما كانوش يسمعوا الكلام. وقال آخرون: قد كلمهم ملاك. فأجاب يسوع وقال لهم: من أجلي صار هذا ليس، وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. ليش؟ وأنا إن ارتفعت على الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى آية ميتة، لأن المسيح لما رفع على الصليب هناك جذب الناس له، شايف؟ لأنه هذا كان مشيرا إلى آية ميتة كان مزمع أن يموت. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. ها؟ يعني العلماء اليهود درسين الناموس، درسين شريعة موسى، وعارفين الأمور الدينية، فقالوا: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا مدان لكم نور لألا يدرككم الظلام. ما دام لكم نور آمنوا بالنور لتصور أبناء النور. المهم، ومع أنه قد صنع أمامهم آيات هذه عددها لم يؤمنوا به. المهم، ولكن مع ذلك آمن به كثيرين من الرؤساء ورؤساء اليهود أيضا، غير أنهم بسبب الفريسيين لم يعترفوا به لألا يصيروا خارج المجمع. يعني كان في أمر أي واحد بيؤمن به يخرج من الملة، يطرد من يخرج من المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. ف طبعا بنشوف هون انه المسيح تكلم بتفصيل انه يجب ان يموت. طبعا بقول لك فحين كان العشاء وقد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاسخريوطي ان يسلمه، قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفه واتزر بها، ثم صب. تصور المسيح الملك قد صب يعني صب ماء في مغسله وابتدا يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفه التي كان متزرا بها، فجاء الى سمعان بطرس وقال له: ذاك يا سيد انت تغسل رجلي؟ اجاب يسوع وقال: لست تعلم انت الان ما انا اصنع، ولكن ستفهم فيما بعد. فقال له بطرس: لن تغسل رجلي ابدا. اجاب يسوع: ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب. وقال له سمعان بطرس: يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي وراسي. المهم المسيح بيقول لهم الذي اغتسل ليس له حاجة إلا غسل رجليه، بل هو طاهر كله. أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فالموضوع يعني موضوع واضح جدا، فأنا استغرب أنه أنت تؤمن بأنه المسيح لم يقتل أو لم يصلب أو لم يقوم، وهو كل هذه الأدلة وكل هذه البراهين يعني يعني أتعجب حقيقة. طيب نأتي إلى موضوع آخر. أنت تقول بأنه النقطة الأخيرة أنت تفضلت فيها، بس حط لي اكتب لي النقاط اللي عايز أسألها. أنا تقريبا أنا تكلمت ما عندي. أنت سألت عن موضوع أنه المسيح لما وقف وقال لهم من تريدون وسقطوا إلى الأرض، وتقول المرة الثانية لم يسقطوا إلى الأرض، هناك حصل التحول، شايف؟ شوف الفكرة هو أنه لماذا سقطوا اليهود، لماذا سقطوا الحرس عندما قال هو لا أعرف، بس أظن أنهم سقطوا إلى الوراء. يعني من المسيح كان به الروح القدس. أنا شخصيا ومش بس أنا يعني هتسأل أي واحد مسيحي اقترب إلى روح القدس تشعر شعور مثل الكهرباء، يعني إشي تشعر شيء لا تستطيع أن تصفه. لاحظ أنه دائما الرجلين يسقط الإنسان عند محضر الرب، يعني يضعف. يعني إذا فتحت على العهد القديم عندما كان يرى الناس رؤى كان يهبط إلى الأرض يسقط كميت، حتى أن يوحنا يسقط كميت، لأنه محضر الله أو الروح القدس عندما يكون إنسان ممتلئ من الروح القدس يكون تأثيره غريب، يكون تأثيره غريب. أنا شخصيا اختبرت أعرف يعني لا أستطيع أن أصف لك الشعور، بس ممكن تسأل أي مسيحي اختبر الحضور الروح القدس. لذلك أنا أتصور لما المسيح قال كان المسيح ممتلئ من الروح القدس، فلما قال لهم أنا هو اقترابه منهم جعلهم يقعوا على الأرض. والمسيح قال أنه يستطيع كان أن يطلب جيوش من الملائكة لو أراد، أو حتى الملاك واحد كان يكفي ليحارب العسكر، ولكن حتى تتم الكتب. فكان المسيح يعني متيقن أنه يجب أن يفعل يتمم الكتب. ثم يقول أنت تقول أنه كيف سأكون معكم قليلا ثم لا أكون معكم، وهذا تقول أنه المسيح لابد أنه ارتفع. فقال يسوع لهم أنا معكم زمانا هذه ولم تعرفني. الكلام قال له ألست تؤمن أني في الأب والأب في الكلام الذي أكلمكم به؟ لست أتكلم من نفسي بل الأب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الأب والأب في نعم. إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى. طبعا هذا الروح الحق يبقى إلى الأبد كويس، فإذا هو لا يمكن أن يكون رجل، لا يمكن أن يكون شخص عادي، يجب أن يكون أمر روحي وهو روح. نحن نؤمن بأنه هو الروح القدس، هو روح الله، وهو حقيقة هو الكلمة كويس، هو الذي حل في المسيح على صورة على هيئة حمامة، وأيضا حل على التلاميذ كألسنة لهب ألسنة نار، حلت ووقف على التلاميذ. هذا المسيح هو فقط يعمد بالروح القدس. يعني يوحنا قال، يوحنا ما كان عظيم جدا، والكتاب يقول لم يلد أحد من بين النساء أعظم من يوحنا، يوحنا لا يستطيع أن يعمد إلا في الماء، وقال يوحنا سيأتي لبعدي لست أهلا أن أحل سيور حذاء، هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. فهذا المسيح كان يتكلم أنه أنا سأطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه. أولا العالم لا يرى هذا الروح الحق، لا يرى الروح، أولا لا يقدر أن يرى الروح ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه، مش حتروه ولكن ستعرفون لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. إذن الآب الذي كان حال في المسيح أو الروح القدس الذي كان في المسيح، هو الروح القدس هو الذي سيحل في تلاميذ المسيح. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. من أنت؟ أنا الكلمة. شوف هنا المسيح يتكلم إنه سيأتي إليهم عن طريق الكلمة أو الروح القدس. بعد قليل لا يراني العالم أيضا، أما أنتم فتروني وإني أنا حي فأنتم استحيون. لاحظ إنه يسوع المسيح ابن الإنسان حل به الكلمة روح القدس أو الكلمة. هذا الروح القدس الذي كان حال في المسيح واتحد مع المسيح، هذا هو الذي سيحل في تلاميذ المسيح، هي نفس المسحة، هو تعمدهم بروح القدس. فالروح القدس هو سيكون فيهم، وهو ماذا يفعل؟ ما هي وظيفة الروح القدس؟ ما هي؟ بقول لك الروح القدس في ذلك اليوم تعلمون إني في أبي وأنتم في وأنا فيكم. هذا عقد الموضوع طبعا أكثر. ها؟ ثم يقول الكلام الذي، على فكرة الكلام أو الكلمة والكلام، والمسيح يقول الكلام الذي أقوله هو روح وحياة. الكلام اللي أنا أقوله الآن هذا كلام الروح القدس. أنت الآن وأنا وياك الوقت هنتكلم كلام الروح القدس. لذلك الذي يفتح قلبه ويؤمن بهذا الكلام ينال الحياة الأبدية. أما المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، هو يعلمكم كل شيء، لأنه حيكون حال فيكم، هو يكون في قلبكم، أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، ويذكركم بكل ما قلته لكم، هو يكون فيكم كويس. سمعتم أني قلت لكم إني ذاهب ثم آتي إليكم. كيف سآتي إليكم؟ سآتي إليكم بروح القدس، بالكلمة. الكلمة أو روح القدس ستحل في المؤمنين. لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون لأني قلت إن أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني، وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. طبعا هذا يعني هذا كله موضوع مختلف، مش عايز أدخل في موضوع الروح القدس ومعمودية الروح القدس أكثر تفصيل، بس التلاميذ كانت تضع يدها على الناس وكان يحل عليهم الروح القدس، حتى أن سمعان الساحر أراد أن يكون له هذه الموهبة بالمال، أراد أن يشتري هذه الموهبة بالمال، لأنه كانوا يضعوا يدهم على الرسل. لذلك بولس الرسول يقول لتيموثاوس، بقول له لا تضع يدك على أحد بسرعة، لأنه وضع اليد يعني إحنا في الجماعة اللي أنا فيهم الخمسينيين الروح القدس يحل بوضع اليد، يعني الصلاة وثم وضع اليد، ولكن لا أحد يعمد إلا المسيح، يعني مش مفيش حد عنده واسطة، يعني الله هو الذي يقرأ القلب، والمعمودية تحصل فقط عندما يعرف الله إنه هذا الشخص حاضر ومستعد، وهي مسؤولية ضخمة على فكرة كويس. الروح القدس هو يذكرنا بكلام المسيح، وهو يعلمنا، وهو يفهمنا، وهو يجعل الإنسان يعطيك القوة لتشهد للمسيح. هو الروح القدس، لأنه الإيمان ليس عقلي، مش موضوع عقلي وذكاء وقصة فكر أفكار ووضع آيات، لا، الإيمان هو موضوع روحي من القلب، من روح داخل الإنسان. فهذا الإيمان لا يدخل إلا عن طريق القلب وبالروح القدس. يعني ممكن واحد يكون عنده دكتوراه في الكتاب المقدس ولكن ليس عنده الروح القدس، يعني ليس هي معلومات وذكاء وحفظ آيات، لا، هي موضوع الذي الإيمان المسيحي هو إيمان متصل بالروح القدس. من غير الروح القدس لا يوجد إيمان. الصليب لا، يعني لا تستطيع أن تقبل الصليب إلا بالروح القدس. لا تستطيع أن تقبل ربوبية المسيح، أنه هو رب، أنه قام الأموات، إلا عندما تقبل الروح القدس. الاثنين يمشوا مع بعض. شوف، لما واحد يقبل الروح القدس لن يكون هناك أي صعوبة في قبول رسالة المسيح، أو أي تردد، أو أي شك. بطرس كان يشك لأنه لم يكن به الروح القدس، بعدما حل عليه الروح القدس صار شهيد، وصار يقف أمام اليهود ويفرح أنهم ضربوا. تفضل على المايك. أسف يا أخوان أني تأخرت عليكم، حاولت يعني بقدر الإمكان أني أتذكر النقاط اللي قال الدكتور أمادو، بس سامحوني إذا أزعجت أحد. تفضل المايك. السلام عليكم. الآن تنتهي المناظرة بسلام الحمد لله. أشكر المتناظرين دكتور أمادو وسامي بيترا على الحوار والتزام الوقت. طيب، السلام عليكم يا اخوه. ليه التنظيم بس ليه تلعبوا في الاعدادات؟ الله يكرمكم. ليه يا اخوه تلعبوا في الاعدادات بس؟ سيبوني انا اشيل ال تمام. دعوات يا شباب. اشكر الدكتور امادو واشكر سامو بيتر على النظره الطيبه الرائعه اللي استفدنا منها كتير. كان في 3 اخوه بعتوا لي عايزين اسئله. جاهز للاسئله يا سامو؟